تسجيله حلو بقى شيخ عفك البنت يا عم بقى تلتين البروتوزوا، التلت الاولاني كان اسمه اميبي، فاكرهم؟ سكيلتي كالكولاي والقصه دي. التلت الثاني كان اسمه تيشو اند بلاد فلاجيليتس، اللي هم الاشبان الفريبانوسوم. التلت الثالث والاخير اسمه سبوروزوا. سبوروزوا. يعني ايه سبوروزوا؟ يعني البارازايتس اللي فيها اورجانيزم اسمه سبوروزويت. النهارده اللي هيقوم بدور البطوله في كل الحلقه في كل الحصه اسمه ايه؟ سبوروزويد. عشان كده كل الطاقم الاربعه برازات اسمهم سبوروزويد. اربعه برازات هم الملاريا بلازموديوم والبابيزيا وحاجه اسمها توكسوبلازما وحاجه اخيره اسمها كريبتوسبوريديوم فار. كل اللي فاتوا في البروتوزوا كان عندهم اونلي وان لايف سايكل، صح؟ سايكل واحده بس، صح ولا ايه؟ انما النهارده عندنا في كل بارازايت اثنين لايف سايكل، واحدة سيكشوال سايكل واحدة اسيكشوال سايكل. سيكشوال يعني ايه؟ يعني فيها جاميتوسايتس، ميل جاميتوسايت بيتحد مع فيميل جاميتوسايت ويعملوا حاجة اسمها زايوت. اسمها ايه السايكل دي؟ سيكشوال سايكل. انما الاسيكشوال سايكل دي جاست البارازايت بيزيد في النمبر وخلاص. ماشي يا جماعة؟ يعني الكسر بالسيمبل لاين اوف فيجن وبس، فهمت؟ يبقى احنا عندنا كام نوع من السايكلز النهارده؟ هتفضلوا ولا انا ايه ولا هربك ولا ايه؟ نبدأ مع بعض. تو سايكلز، واحدة سيكشوال واحدة اسيكشوال. السيكشوال دي اللي فيها ايه وايه؟ ميل وفيميل جاميتوسايتس يتحدوا يعملوا زايجوت. انما الاسيكشوال سايكل اللي فيها ايه؟ جاست تكاثر ريبليكيشن بالسيمبل باينري فيجن وانكريز النمبر فقط. تمام؟ الحيوان اللي جواه السيكشوال سايكل ده الديفينيتيف بوست. وات ايفر بقى مان مش مان ماليش دعوه. الحيوان اللي جواه السكشوال سايكل ده الديفينيتيف، انما الحيوان الثاني اللي جواه الاسكشوال سايكل ده الانترميديت. هو تبقى ده حجمه ايه وده حجمه ايه؟ فهمتوا قصدي؟ يعني مثلا ناخد الملاريا اول حاجه، مين ديفينيتيف، الناموسه ولا البني ادم؟ الناموسه. صدق دي العائل الرئيسي للسايكل عشان هي جواها ايه؟ السكشوال سايكل. انما البني ادم يعتبر واي حيوان اخر اتعرض يعتبر انترميديت هوست عشان جواه الاسكشوال. طيب كويس. اول واحد يومنا النهارده واهم واحد في المنهج كله اسمه لاس موديوم. لاس موديوم، لاس موديوم الاسم الوصفي ليه ملاريا. ملاريا دي دلوقتي احنا عارفين بعد ما الطب تقدم وتطور او العلم يعني بصفه عامه وعرفنا انها بتتنقل عبر عضله الناموسه، مش كده؟ كان زمان بيفتكروها قبل ما نفهم الكلام ده بتتنقل بدروبلت انفكشن عن طريق واحد بيعطس في وش الثاني او يكح في وشه يجيب له ملاريا. لكن هناك بتبقى انديميك في مناطق كده تاخد الناس كلها. اخ ده اكيد ده ايه ده؟ ده عن طريق الهواء. فسموها بالفرنساوي مال اير، مال اير يعني الهواء اللي مش كويس، باد اير يعني. راحت مقلوبه بعد كده بقى ملاريا. ادي الاصل بتاع كلمه ملاريا، مال اير او باد اير وتوصف الكلام ده كله. لكن اسمها العلمي ايه؟ بلازموديوم. ده الجينس، لازم يكون في سبيشيز مش كده؟ هي مش اونلي وان سبيشيز، ده كام واحده؟ اربعه سبيشيز وهنحفظهم يا جماعه بالترتيب اللي انا بكتبه ده كده. بلازموديوم فايفاكس، بلازموديوم اوفال، بلازموديوم مال لا ري، بلازموديوم فال سي فارم. ودي نحط عليها مربع كده عشان دي هتجيب قابل العيان بسرعه. بلازموديوم فايفاكس، بلازموديوم اوفال، بلازموديوم ملاري، بلازموديوم فالسيبارم. لو حفظنا كل حياتنا في الملاريا بالترتيب ده هناخد في اي سؤال ملاريا طول النهار. لو حفظتهم راندم مش هتكتب ولا كلمه في الامتحان. ماشي؟ عشان دايما دول مع بعض في خانه ودي لوحدها كده منشقه في خانه ثانيه. دول حتى اسمهم بيناين مالاريا لكن اسمها مالجننت مالاريا. ودول يا جماعه او السؤال ده مهم جدا في الامتحان بتاع شكله بالذات، ليه الاول ثلاث اسمهم بيناين ودي اسمها مالجننت؟ هنعرف واحنا شغالين كويس. طيب انا قلت عندنا يا جماعه اي بارازايت في الدنيا لازم نرص له كام كلمه؟ خمس ست كلمات دول صح؟ من غير ما اكتب عشان ما امسحهمش. مين ديفينيتيف هوست قلت؟ او الاول جيوغرافيكال ديستريبيوشن، فين التوزيع الجغرافي؟ الاربعه في المناطق الاستوائيه وتحت الاستوائيه. تروبيكال ما تدورش على حاجه في الورق، خليك معايا. تروبيكال اند سب تروبيكال اريز، ده الاربعه. طيب ديفينيتيف هوست المان ولا الناموسه؟ انهي ناموسه؟ الانوفلس، المين ولا الفيميل؟ زي ما اتكلمنا امبارح او الحصه اللي فاتت عن ساند فلاي، فاكر في الشمال قلت لك لازم يكون فينا العدوى؟ الفيميل، زيها الناموس بالظبط. الناموس الميلز الرجاله فيجيتيريان، يعني ادابت فور ساكينج بلانت جوس، مش بيعضوا بني ادمين ولا حيوانات ومش بينقلوا امراض. انما الفيميلز هم اللي ادابت فور بيرسنج ذا سكين اند ساكينج بلاد. فهمتوا؟ فهمتوا ولا لا؟ يبقى الديفينيتيف هوست انوفلس موسكيتو ها؟ فيميل انوفلس موسكيتو في مين؟ فهمتوا؟ طيب مين بقى يا جماعه انترميديت هوست؟ هو طبعا اي حيوان هتعض الناموسه هيشغل معاها السايكل، بس احنا مش اي حيوان، احنا دعوه الحيوان الرئيسي بتاع الانيمال كينجدوم اللي هو مين؟ مان. يبقى ديفينيتيف هوست اللي جواه السكشوال سايكل في مين؟ انوفلس موسكيتو. الانترميديت هوست اللي جواه الاسكشوال سايكلز سب سايكل واحده، ده مين ده؟ ده المان. طب الهابيتات فين؟ في جسمك فين؟ يا انترميديت وجسمها فين الناموسه كديفينيتيف؟ ناخد احنا الاول، احنا في جسمنا ايه؟ سيكشوال ولا اسيكشوال سايكل؟ اسيكشوال سايكل. كام واحده؟ اثنين اسيكشوال سايكلز. الاولانيه بتتم داخل الهيباتوسايتس والثانيه بتتم داخل الار بي سيز. يبقى احنا عندنا كان ثلاثه سايكل هنرسمهم مع بعض ونتركبهم في بعض. اثنين فينا احنا واحده في الناموسه، صح؟ اثنين فينا احنا، الاولانيه فين؟ في الليفر والثانيه في الار بي سيز. واحده بقى بس سيكشوال سايكل في جت الناموسه. فين في الناموسه؟ في الجت. اخرى مقسومه نصين في جت الناموسه. نصها الاولاني في اليومن اوف ذا جت. ونصها الاخير فين؟ في الور اوف ذا جت. اقول تاني. كاني عندي كام سايكل بقى في الاخر؟ اربعه. اثنين فيك انت واثنين في الناموسه. اثنين فيك انت فين وفين؟ واحد في الهيماتوسايت، اثنين ار بي سيز. نروح بقى على الناموسه، دخلنا فين؟ اليومن اوف جاد. خلصنا فين؟ وول اوف جاد. فهمت؟ ادي الاربعه سايكلز هم هنركبهم مع بعض. ده الهابيتات. مين انفكتيف ستيج؟ الاسم الرئيسي بتاعنا البطل اسمه ايه؟ سبوروزويت. اسمه ايه يا جماعه؟ سبوروزويت. دايجنوستيك ستيج هنعرف حالها من السايكل. المود اوف انفكشن بقى ما انت عضه. فاكر لما قلنا في الليشمانيه؟ الليشمانيه اللي هي البسر العضه دم هم معمل، وبعدين دخلنا بعديها على الكيوتينيوس لقينا عضه كونتاكت اوتو انفكشن، ودخلنا بعديها على البوليمورفيك تريبانوسوما عضه دم ام سيكشوال، وبعدين دخلنا على المونومورفيك ستول او المرمونش عضه مش كده ولا ايه؟ دم ام اورجان. طيب هنا بقى الاخبار عضب دم ام لازم كده، طالما دم يعني عضب يبقى في دم هم مع بعض اللي هم مين؟ كونجنتال بلاد ترانسفيوجن. او لو مثلا ناس مدمنين ويستخدموا نفس السرنجه مع بعض، لو تاخد بالك دايما في سن السرنجه بعد ما تحقن تقدر شويه كده في الاخر، لو ده راحت من ده لده لده خلاص هيحقنوا برضه، يبقى السرنجات الملوثه. او اورجان ترانسبلانتيشن زي الكونجنتال سايت. ماشي يا جماعه؟ يبقى احنا عندنا النهارده عضب دم ام سرنجه اورجن، عضه دم ام سرنجه اورجن. ماشي ولا ايه؟ ايه اورجن ده؟ اورجن ترانسبلانتيشن. حلو. عايز بقى سيادتك في صفحه بالعرض قرب السايكل كده، هي السايكل صفحه كام معلش؟ لا اللي فات. صفحه 100 صفحه 103 قصادها بقى ان شاء الله الناحيه الثانيه البيضه دي بالعرض، وترسم زي ما حاسم بالظبط السايكل الوحيده اللي ساعات مش ساعات كتير ساعات قليله بس بتحصل يطلب رسمتها كلها او رسم جزء منها في الامتحان بتاع الريتن هي سايكل الملاك. عايزك تكتبها معايا زي ما سهل بالظبط، وصغر خطك على قد ما تقدر عشان دول اربع حاجات راكبين في بعض. يعني انا دلوقتي هطلع على الحيطه وكان على اللمبه فوق ماشي، فانت عشان ما تقعدش بقى تدور على صفحه تكتب فيها صغر خطك من الاول ماشي. اول حاجه هبدا بمين؟ بالسبوروزويد الفضل الرئيسي النهارده، يبقى بنانا شيب شبه المزايا كده او كريسنت ان شيب من 7 الى 15 مايكرومتر كونتيننج سنجل كروماتين ماس وخلاص، بس مزايا كده. وين السيتوبلازم اهو، ده مين ده؟ سبوروزويد. جميل، ده هيخش لسيادتك مع العضه with bite of female anopheles mosquito، يروح داخل في الدم بتاع حضرتك ماشي، هيودينا على الهيباتوسايت يعمل ايه دوت؟ يروح خارم الهيباتوسايت، الهيباتوسايت سداسيه الشكل، يروح هو خارمها بالشكل ده. فايه دي يا دكتور؟ هيباتوسايت. مين ده يا بابا؟ سبوروزويد. اول ما يخش جوه الهيباتوسايت ياكل في التيشو جواها، ياكلها، ولما ياكلها يكبر شويه في الحجم كده ويبقى الريجولار انشيب. وادي ستيل محافظ على الكروماتين ماس بتاعته. السبوروزويد لما دخل في الهيباتوسايت ركزوا معايا كبر اهو في الحجم صح؟ بقى الريجولار ان شيب وكونتيننج سنجل كروماتين ماس. اوعى ما تركزش معايا، دايما تخلي بالك معايا. هنا بقى هسمي المخلوق الجديد دون ترو فو زويد. يبقى الخطوه الاولى السبوروزويد دخل مع العضه، دخل فين؟ في دم حضرتك. لما دخل في الدم كبر، الاول دخل في النيماتوسايت وبعدين كبر، بقى اسمه ايه؟ تروفوزويد. التروفوزويد ده عنده كام كروماتين ماس؟ واحدة بس. يحصل فيها ايه الواحدة بس دي؟ تنفجر جوه التروفوزويد. اهو. اهو التروفوزويد زي ما هو. بس الواحدة بس دي هتبقى thousands of pieces، آلافات القطع. يعني تقريبا لما جم يعدوهم طلعوا كام بالليكرو مايكروسكوب؟ طلعوا اللي جوه دول من 2000 الى 40,000 كروماتين دوتس، من 2000 الى 40,000 كروماتين دوتس. يبقى السبوروزويد دخل مع العضله سهله، خرم مين؟ الهيباتوسايت، وراح متكعبر كده جوه، اتحول الى تروفوزويد عنده سنجل كروماتين ماس. الخطوه اللي بعدها انفجرت، بقت من كام لكام حته؟ مش عارف تقرا ولا ايه يا بابا؟ من 2000 ل 40,000 كروماتين دوتس. هنا بقى هغير اسمه. تروفوزويت يعني عنده نيوكليس واحده زي ما اتفقنا زمان، لكن طالما عنده الافات النيوكلياي مش هسميه تروفوزويت، هسميه ايه؟ هسميه اماتيور، اهم كلمه النهارده ايه؟ شايزونت. اسمه ايه؟ اماتيور شايزونت. يبقى التروفوزويت ابو نيوكليس واحده لما يتحول النيوكليس ديت الى الافات النيوكلياي بسمي ساعتها التروفوزويد اماتيور شايزون. فهمتوا؟ طيب يحصل ايه بعد شويه؟ اكيد يتحول لماتيور شايزون. ازاي يعني؟ اهو زي ما هو، ركز معايا، بص على البورد. النيوكلياي دي عايمه في ايه؟ في سيتوبلازم. بتفكر فيها يا بابا؟ نيوكلياي في خليه، عايمه في ايه؟ في سيتوبلازم. يروح السيتوبلازم متقسم على كل النيوكليوس، يعني بص ادي ريمو في السيتوبلازم اهو قسم نفسه على واحده، وادي كمان ريم اهو خد واحده، وادي ريم خد واحده، يطلع دايره جواها نقطه صح؟ دول كانوا من 2000 ل 40,000 نقطه، يبقى انا تتوقع هيتكون كام دايره هنا؟ من 2000 ل 40,000 دايره صح ولا لا؟ الدوائر الجديده الصغيره دي بقى اسمها ميروزويدز. اسمها ايه يا بابا؟ ميروزويدز. عددها كام؟ من 2000 برضو ل 40,000 ميروزويد اهو. يبقى اللي جوه دول يا جماعه من 2000 الى 40,000 ميروزويت. هنا بقى بسمي الكيس اللي شايلهم دول ها سبروزويت. هو ده اسمه اماتيور شايزر. يبقى كده بقى اسمه ايه؟ ماتيور شايزر. بس خلاص ماتيور شايزونت. يبقى الشايزونت عباره عن كيس كونتيننج ميروزويت صح؟ كام ميروزويت يا من 2000 ل 40,000 واحد. بعد شويه طبعا اتنفخت قوي الهيباتوسايت بالكيس المليان ده، هيروح مفرقعها، هيتفشولتها، هيتفرتكت، وفرقع معاها مين دول؟ الشايزونت الماتيور شايزونت. انفجر قام عمل ريليز ل thousands of ميروزويتس، خرجت بره الشايزونت. طيب لحد هنا انتهت اول سايكل جوه حضرتك اللي هي في الليفر، مش في الليفر؟ طيب الميروزويتس اللي خرجت دي نكتب بس هنا على ديت رابشر اوف ليفر شايزونت. هتخرج منه مين دول؟ انت ميروزويتس. كلهم هيعملوا انفيجن للار بي سيز. يعني الميروزويتس دي نيفر ري انفيد هيباتوسايتس، لا يمكن. يبقى لما اقول لك هيباتوسايتس ان سايكل اوف مالاريا از اونلي انفيدد باي سبوروزويتس، نيفر انفيدد باي ميروزويتس. شفت؟ عشان تقول فورس يعني الكلام تبقى فورس على طول، ماشي؟ يبقى هيباتوسايتس نيفر انفيدد باي ميروزويتس but only invaded by sporozoites. حلو؟ طب تعال نخش على السايكل الحمراء اللي هي جوه مين بقى المره دي؟ جوه الار بي سيز. الميروزويت هيروح يخترق داخل، بص كده اهو عايز يخش جواه اهو الميروزويت، ودخل فعلا جواه، يروح رامي نفسه جوه كده. ادي الميروزويت اهو، سهله؟ الميروزويت النيوكليس بتاعته فين؟ في وسطين، صح؟ أول حاجة هتحصل إن النيوكليس بتاعة الميروزويت هتتطرف على الطرف بتاع السيتوبلازم. تبقى على طرف الريمو سيتوبلازم. يعني بص كده أنا هرسمه مجسم. ريم رفيع جدا أهو في سيتوبلازم. هو الحتتين الرفيعين دول، وده فراغ باكيول، وده الكروماتين ماس بقت على الطرف كده. بذمتك ده مش شبه الخاتم بالظبط؟ ده كده خاتم ولا مش خاتم؟ خاتم، يعني هو في الأول كان إيه؟ ميروزويت. وإيه الحمرة دي؟ أربس إزاي؟ دي برضو أربس إزاي؟ هنا بقى شبه مين؟ الخاتم، فنسميه رينج فورم. الرينج فورم ده عبارة عن إيه؟ ثين ريم أوف سيتوبلازم ويز مارجنال كروماتين دوت. يعني إيه مارجنال؟ على طرف بتاعه ولا بس كده. طب فاكيوليتد ولا لا؟ اهو فاكيول داخل صباعك اهو، فاكيوليتد يبقى خاتم. طيب عايزك تبص لي تفهمني، يعني ده جسم البارازايت، الحته الفراغ بين الخطين ده جسمه رفيع، فهمت؟ طب هو كده رفيع ولا تخين؟ رفيع عشان لسه ما اكلش. طب لما ياكل في الهيموجلوبين ويربرب ويكبر جوه الار بي سيز. بص شكله، بص ادي الكروماتين ماس بتاعته اهي. بص ايه اللي كبر قوي كده؟ ده الجسم بتاعه. خدت بالك انا قصدت ايه؟ المساحه الرفيعه دي وسعت قوي اهي، صح؟ وستيل محتفظ بالفراغ بتاعه، وادي كروماتين ماس كانه رنج كبير بس مكعبر شويه، يعني الريجولر، صح؟ طالما المخلوق بقى الريجولر يبقى يسمى ايه على طول؟ تروفوزويت. يبقى الرنج هيتحول بعد ما ياكل في الار بي سيز الى ترو زويد. عنده ايه التروفوزويت دوت؟ اميبويد او ريجلر ان شيب. في باكيول ولا لا؟ باكيوليت. وعنده مارجنال ايه؟ كروماتين ماس او كروماتين دوت. جميل. هنا هو البارازايت في نقط شايفها؟ وبره البارازايت هنا في نقط برضه. ايه ديت؟ هقولها بعد السايكل ما تخلص. احنا عندنا لما نبص على ار بي سيزايا انفكتد بملاريايا، هل هي نقط جوه الار بي سيز؟ اه جوه الار بي سيز نوعين من النقط، نقط جوه البارازايت كمان ونقط بره البارازايت بس برضه جوه الار بي سي. فهمتوا؟ طب واحده واحده عليهم دول في الاخر هقول. المهم هو التروموزوم ده عنده كام كروماتين ماس؟ واحده اهي صح ولا لا؟ بص يحصلها ايه؟ تنفجر الاخرى. هو الكروماتين ماس لما انفجر تديني كام واحده هنا؟ 2040000. هنا بقى على عشان دي ار بي سي صغيره هيدينا من 6 ل 24 كروماتين دوتس. ويختفي بص الكلام الباكيول، هيختفي الباكيول ما يفضلش غير من 6 ل 24 كروماتين دوتس. ممكن تبص لي بصه؟ مش ده يا بابا حبيبي مش ده هو ده بالظبط؟ طب ده اسمه ايه ده؟ ايه ماتيور؟ يبقى ده اسمه ايه برضه؟ ايه ماتيور شايف؟ ماتيور شايف جميل. بس في كام كلكوعه؟ قليل من 6 ل 24 يحصل له نفس الماتيوريشن زي ما حصل هنا. ادي الار بي سي زي اهي وادي الشايزونت اهو. وايه اللي اتكون بقى جوه الشايزونت؟ ميرو ايه يا بابا؟ ميروزويت. كام لكام؟ من 6 ل 24 ميروزويت اهو. 6 ل 24 ميروزويت. وهسمي بقى الكيس ايه دلوقتي؟ ماتيور ايه شايزونت؟ ده جوه الار بي سي. اريثروسيتك شايزونت. ماتيور اريثروسيتك شايزونت. طب انا سميته اريثروسيتك ليه؟ عشان اميزه عن ده. مش ده الاخر ماتيور شايزونت؟ ده اسمه ايه بقى الماتيور شايزونت ده؟ ماتيور ليفر شايزونت صح؟ او ماتيور تيشو شايزونت او ماتيور اكزو اريثروسيتك شايزونت. فهمتوا الكلمه؟ ما خارج الار بي سي دي يعني اللي براها اهو. اكزو اريثروسيتك شايزونت. جميل قوي. وبعدين تفرقع الار بي سي اهي، فرقعت وفرقع معاها الاريثروسيتك شايزونت وخرجت برضو الميروزويتس. هنا حصل رابشر اوف ريسوسيتك شايزونت وخرجت الميروزويتس. طب الميروزويتس لما خرجت من الار بي سيز راحت فين؟ برضه نيفر انفيد هيباتوسايتس. فهمت دي؟ مفيش حاجه اسمها ميروزويت راجع بسهم على الهيباتوسايت ابدا، سواء خارج من ليفر شايزونت او اريثروفيتك شايزونت. فهمتني؟ يبقى ميروزويتس نيفر انفيد هيباتوسايتس بصفه عامه، لكن الهيباتوسايت از اونلي انفيد باي سبوروزويتس. امال هتروح فين البتاعه دي؟ دي تخصص ار بي سيز بس. معظمهم هيروح ينفيد انذر ار بي سيز ويعمل انذر سايكل لايك ذس لحد ما يمرمطني معاه ويعمل لي سيفير هيموليتيك انيميا. صح؟ ما عمال اهو ينفيد ويرابشر ينفيد ويرابشر. صح؟ يعني هيجي لي هيموليتيك انيميا بتاعت بلادها. صح ولا ايه؟ وبعضهم هيروح داخل برضه جوه الار بي سيز اهو بس ينام بقى ما يعملش سايكل يبقى دورمان. خد بالك من فرق الحجم اللي حصل في الار بي سيز. خدت بالك يا دكتور؟ في واحده كبرت قوي واحده ستيل بحجمها الطبيعي او كبرت سنه صغيره. ايه بقى الميروزويت لما دخل ونام في الصغيره عمل ايه؟ ولما دخل ونام في الكبيره عمل ايه؟ عمل المراحل اللي هتبدا السكشوال سايكل بقى. اللي هتبدا السكشوال سايكل في بطن الناموسه. اللي هو مين ومين ملزقوا في بعض؟ ميل وفيميل جاميتوسايت. الصغنن ده الميل جاميتوسايت والكبيره دي الفيميل جاميتوسايت. يعني اسمي الميل ايه؟ مايكرو جاميتوسايت عشان صغير. والميل والفيميل اسميها ايه؟ ماكرو جاميتوسايت. طب خدت بالك من الكروماتين؟ مش زي بعض. ديفيوز متنطور في حد وكوندنسد في حد. ديفيوز في مين؟ عند الميل مايكرو جاميتوسايت وكوندنسد عند مين؟ عند الفيميل ماكرو جاميتوسايت. يبقى ده يا جماعه نكتب عليه كده ميل مايكرو جاميتوسايت ودي عبارة عن فيميل ماكرو جاميتو سايت. لحد هنا وقفت السايكل في البني ادم خلاص، مفيش سايكل في البني ادم، بس ناقص السايكل في مين؟ في الناموسة اللي هي الفيميل انوفلس موسكيت. طيب نعم لا لا خالص تفضل دورك حتى يعني هما بيبقوا طبعا مش اثنين بس بعضهم بيتاكل ويتفرع زي ما انت قلت وبعدين بتدور لحد ما تخلص بالناموس. خد بالك عشان تنتقل البلاريا في مكان لازم يكون انديميك جدا بالناموس، يعني بتدرس طول النهار والليل فاهمني؟ مش تلحق. طيب في مشكله في السايكلتين دول؟ طبعا دي اسمها ريثروسيتيك سايكل مش كده؟ ودي اسمها ايه دي؟ اكزو ريثروسيتيك سايكل. طيب نكتب الكلام ده اسمها اكسو ريثروسيتيك سايكل ودي ريثروسيتيك. مين فيهم اسكشوال دي ولا دي؟ الاثنين اسكشوال سايكلز. طب الاثنين انتهوا التصنيع ايه؟ لا لا لا انسى دي على جنب خش جنب نيروزويدز صح؟ او شايزونز وميروزويدز صح ولا لا؟ فاقدر اسميهم شايزوجوني سايكلز. بص يا بابا اوجوني يعني فورميشن يعني سينثيسيس، شايزوجوني يعني انتهوا بتصنيع شايزونز وفرقعوا طلعوا ميروزويدز، فاقدر برضه اسميهم ايه؟ ميروجوني سايكلز. فهمت؟ يبقى ممكن اسميهم شاي ده بقى اسمه سايكل بالاثنين تبقى عايز اكتبه في النص هنكتبه اللي هو كده شاي زو دو ني اور مي رو جو مي سايكلز. يعني الاسم الازرق اللي في النص ده مشترك للاثنين ها؟ يبقى البني ادم عنده كام سايكل جواه؟ اثنين. اسمهم ايه الاثنين دول؟ تسميهم شايزوجوني شغال ميروجوني شغال اسيكشوال شغال، لكن عايز تسمي دي حاجه ودي حاجه يبقى دي اكس ريثروسيتيك ودي ايه؟ ريثروسيتيك. فهمت؟ جميل. طيب تيجي الناموسه تعض الراجل العيان تاخد منه المراحل السوداء ولا المراحل الحمراء؟ طبعا الحمراء يا فوق تمص الليفر بتاعك هتمص دمك صح ولا لا؟ طب تاخد انهي مراحل في المراحل دي؟ جاميتوسايت يا راجل هي هتنقي هتاخد كل سايت وتقفل بقى هتاخد كل لكن كل ده ضعيف هيتهضم في بطنها الا مين؟ الميل والفيميل جاميتوسايت هم دول اللي هتتهضم بس الاربسيزايا في بطن الناموسه ويطلع مين فري عشان يشتغل؟ الميل والفيميل جاميتوسايت. انا هنا هرسم سايت بالازرق السايكل اللي هو مين؟ الموسكيت حته واحده ولا حتتين؟ حتتين. اول حته فين؟ في اليومن اوف جات والاخيره في الوول اوف جات اوف موسكيت. هما كده ما ينفعش يتجوزوا عيب. يتجوزوا كده على طول؟ عيب قوي. ليه؟ لازم يتقدم برضه لاهلها ولا ايه؟ ركز يا بابا. هي دبل ستراند دي ان ايه وهو فاهم حاجه اللي انا بقولها؟ دبل ستراند دي ان ايه صح ولا لا؟ والزايت اللي هيطلع لازم يبقى دبل ستراند دي ان ايه. طب ازاي؟ ما انا لو جمعت اثنين هتطلع اربعه. يبقى انا لازم اختزله هو الاول لسنجل ستراند وهي اخرى لسنجل ستراند عشان لما يلحموا ببعض يعملوا زي دبل ستراند صح ولا لا؟ اذا يتجوزوا على طول ما ينفعش، لازم يحصل عمليه اختزال ليه؟ ليها هي وليها هو جوه اليومن اوف جات اوف مسكين. شكلها ايه العمليه دي؟ والله في منتهى الاهميه. روح العب في المذاكره تحت الامتحان على طول سؤال. نكتب بقى نرسم سوا. هو عنده كام كروماتين ماس الاول؟ الراجل ده. ما عد يا بابا كام واحده دول؟ اربعه. يروحوا مقسومين الاول لثمانيه. اهو. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. خلاص. مش كان كل واحده في الاربعه دبل ستراندد؟ يا ابني رد عليا. لما اتقسموا لثمانيه بقى كل واحده في الثمانيه مالها؟ سنجل ستراند بس ستيل برضه في كوره واحده. عايز افسرهم بقى زي السبيرمز كده يطلعوا ثمان وحدات غير بعض. بص يحصل ايه؟ البيري بلاست اللي بره ده يطلع منه بيري بلاستيك اكستنشن زي نجمه كده بنفس عدد الدوتس، يعني يطلع كام اكستنشن؟ 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. شفت ابتدى ايه؟ عايز يفصل عن بعض، وكل صباع من دول يروح شاطط له كروماتين ماس جواه كده. 3 4 5 6 7 8. وبعدين يفصلوا عن بعض خالص، يبقوا 1 2 3 4 5 6 7 8. اهو كل واحد من الجداد دول سنجل ستراند دي ان اي، صح ولا لا؟ هنا بقى اسميهم ايه؟ 8 ميل مايكرو، مايكرو ايه؟ غلط، مايكرو جاميتس، جاميتوسايت يعني دبل ستراند، جاميت يعني سنجل ستراند. يبقى الواحده بس ميل مايكرو جاميتوسايت ادتني 8 ميل مايكرو جاميتس. فهمت الفرق بين المسميات؟ مايكرو جاميتوسايت يعني دبل ستراند، مايكرو جاميت يعني سنجل ستراند. هما كده جاهزين. يلا بقى ادونا ايه؟ واحده في ميل برضه ما ينفعش، هي روحها دبل ستراند، نختزلها. بس الاختزال بتاعها يا دكتور، هو ده اسمه ايه اللي حصل ده؟ ده اسمه ايه؟ اسمه اكس فلاجيليشن، اسمه في منتهى الاهميه عندنا في الملاريا، اكس فلاجيليشن. مهم قوي الاسم ده، دايما يقول لك given account about اكس فلاجيليشن، هتروح قايل البوكين دول ورسم الاربع رسمات وتاخد في المارك. ماشي؟ دي عملية اختزال مين؟ الراجل. الميل مايكرو جاميتوسايت إلى 8 ميل مايكرو إيه يا بابا؟ جاميتس. هي بقى هتنقسم أهي. خلاص طالما انقسمت الاثنين كده متشكلين، بقت كل واحدة سنجل ستراند، مش كده ولا إيه؟ العملية نفسها بتاعتها بقى اسمها ريدكشن ديفيجن، جاست نيم كده اهبل وخلاص. ريدكشن ديفيجن، برضه خدت بالك الاسم على مسمى، ريدكشن ديفيجن يعني انقسام ادى الى ريدكشن. فهمت؟ بس يا سيدي هي بقت جاهزه وهو بقى جاهز، يعملوا ايه؟ يعملوا فيرتلايزيشن او كوبيوليشن، ينتجوا لنا الدبل ستراندد بيبي. البيبي ده اسمه ايه؟ زايجوت. احنا ده كله بنعمله في ايه؟ مش في الجد، في اليومن اوف ذا جد، مش في يقول كمان شويه بنعمله في ده كله؟ سامعيني ورا؟ طب انا اقول ايه؟ اللي حصل ده حصل في ايه؟ في اليومن اوف جد اوف مسكين. يقوم يتحول بعد شويه الزايجوت لورم لايك ستراكشر، حاجه شبه الدوده كده، وبرده فيها سنجل كروماتين ماس كبيره اسمها او او كاينيت. اسمها يا بابا اوو كاينيت. خدت بالك من الكلمه؟ اوو يعني اوس يعني فيرتلايزد بوبا، كاينيت يعني كاينيتك يعني متحركه. متحركه من اللي فين؟ يعني اللي مش فاهم، من اليومن للوول اوف ذا ايه؟ اوف ذا ايه يا بابا؟ اوف ذا جات اوف مسكين. اخر حاجه في السايكل. طبعا الصفحه ده في ساعات كتير قوي. يلا خدتوا بالكم الصفحة؟ طبعا الصفحة خلصت خلاص وهيطلع هنا اهو، هيطلع على الجيبات والبنطلونات. ركزوا بقى. اوروكاينيت هتروح داخلة في الول اوف جات اوف موسكيت. وبعدين هي فيها الاوغ دي كام ماس؟ ما تبص يا بابا فيها كام ماس؟ واحدة. تتقسم إلى thousands of pieces أهي. آلافات القطع. وسمي الكيس الجديد ده اوسيست. اسمه ايه؟ اوسيست يعني فيرتلايزد بوم، بس على شكل كيس، على شكل سيست. طيب بعد شويه في الاوسيست كل حته كروماتين ماس من الالافات دول تاخد لها ريموف سيتوبلازما حواليها، بس مطول كده شبه الموزه، فاكر الموزه اللي في الاول ايه؟ سبوروزويد. برافو عليك. بس بدانا اهو نرجع تاني لبدايه السايكل. الحمد لله قربت تخلص. الكيس ده بقى اسميه ايه؟ طب ده كيس سميته اوفوسيست، ده جوه سبوروزويد اسميه ايه؟ برافو عليك، سبوروسيست. ينفجر السبوروسيست اهو. خرج مني مين دول يا بابا؟ الافات السبوروزويد. اللي جوه ده سبوروزويد. تروح كلها فين يا بابا؟ للسليبر جلاند اوف موسكيتو. خليك معايا على البورد. تعض واحد جديد وتزحلق السبوروزويد. بس خلاص. شفت بدات بيه وعملت مهرجان ورجعت له تاني، صح ولا لا؟ عشان تبقى سايكل. فهمت يا بابا ولا لا؟ ادي يا عم سايكل الملاريا. سهلة؟ بص كان زمان مفيش حاجة اسمها ام سي كيو انتربريت وترو فولس، فكانوا ال 75 درجة كلهم ريتن، فكانت تيجي على بعضها سؤال كبير. دلوقتي لا، ممكن تيجي نصها، أو يجي مثلا يقول لك إيه؟ ارسم لي الإريثروسيتيك سايكل، أو الإكزوإريثروسيتيك، أو ارسم لي سايكل جوه الناموس، يعني قسمها لك. وما عادش برنامج كتير دلوقتي الرسم ده، الرسم بتاع السايكل. دكتور هو انا سميت دي ايه؟ شايزوجوني مش كده؟ ودي ايه اخرى؟ شايزوجوني او ميروجوني. طب دي انتهى بتصنيع ايه؟ سبوروزويد. فنسميها زي ما انت قلت سبوروجوني سايكل. وسكشوال ولا اسكشوال دي؟ طالما بدات بدول يبقى سكشوال. سبوروجوني سايكل. مبسوطين؟ حلوه السايكل؟ جميلة السايكل، أنا شخصيا بعتز بيها جدا. والله اليوم اللي بدأت أشرحها ببقى مبسوط. وأنا بس الوحيد اللي بخرج الأوضة مبسوط، مش عارف ليه. أصل إحنا لسه ما عندناش حاجة في السايكل خالص، أنت فاكر السايكل كده؟ مش هما يا بابا أربع أنواع؟ ده كله نوع غير التاني في البعد. لسه بقى هقسم لك هو ده بيعمل إيه؟ ده بيعمل إيه؟ وإيه اختلافاته كده. يلا. لا لا مش هنعمل خلاص، هي دي الرسومات اللي عندنا. خلاص بس رسمة واحدة رسمتين في النص كده، أي كلام. ده رسم الملاريا وخلاص عليك. دكتور ممكن نقولها كده بسرعة مع بعض؟ لسه؟ طيب. خلينا نقولها بالعقل، دي زي الأسئلة. خليها بالعقل، يلا كمل. طيب. نظام الامتحان ورقتين، أو يعني ورقة وش وظهر. الوش الاولاني عباره عن 30 درجه. اثنين كيسز الواحده بخمس درجات. يبقى كده كام؟ من 30 10 20 درجه بين ترو فولس وانتربريت وايه؟ وام سي كيو. ام سي كيو وترو فولس وانتربريت. ادي الورقه الاولانيه بنص ساعه بالظبط. الورقه الثانيه كمان ساعه ونص. دي بقى ممكن يقول لك مثلا كومنت اون كذا، يقول لك مثلا جمل كده غريبه. ليه مثلا بيحصل هيماتوريا؟ او مثلا شنو هيماتوريا بتعمل هيماتوريا؟ كومنت. ليه؟ مش عارف ماكسوناي بتعمل بورتال هايبرتنشن. كومنت. او مثلا يقول لك ايه؟ جيف ان اكونت اباوت باثولوجي اند دايجنوزز اوف بارازايتس كوزنج ديزنتري. طبعا ده كتير قوي. مثلا ايه؟ يقول لك انيوميريت بارازايتس كوزنج ديزنتري وديسكاس اثنين منهم. او ديسكاس باثولوجي اند دايجنوزز اوف واحد منهم. اند ديسكاس مثلا او ارسم الانفكتيف والدايجنوزز بتاع الثلاثه منهم. يعني اسئله تجميعيه الوش الثاني كله. فهمتوا؟ هنسال خالص. بمنتهى السهوله. بس اللي مذاكر دلوقتي على النت على الفيس هتلاقوا في امتحان السنه اللي فاتت. في واحد من زمايلكم حاطه على الموقع بتاع مين؟ بتاع كتب الميديسن. نزل امبارح. افتحوا اتفرج على الامتحان. مش هتعرف. لو انت مش فاكر حاجه يا نهار اسود يا نهار ازرق عملت فرق كده رايح جاي وهتصور. لكن لو انت تذاكر اخر السنه في منتهى العبط. يعني ايه بتعمل هيماتوريا ليه؟ مش عارف. يعني كلام فاضي يعني. ده كان امتحان بتاع ثانيه ابتدائي المره اللي فاتت، بس ده ما ظلمش المره دي. ماشي. في كده حصل دربكه في القسم عندنا في كذا استاذ من الكبار اصحاب القرار اعترضوا جدا على الامتحان السنه اللي فاتت. كان امام بيمتحن بيبيهات فطبعا القسم ست طيبه وبتاعات فماشي هنلعب شويه في الامتحان السنه دي. وده حصل معانا في الدكتوراه وفي الماجستير كان امتحان في منتهى الصعوبه. يعني انا فتحت امتحان السنه الدور اللي فات كنت اجيبك انت الحلو ماشي جيت دخلت في امتحان طلعت منه بالعافيه يعني شدوني منه كده اهو ماشي يا دكتور خد بالك بتتكلمش انجليزي زي السنه اللي فاتت. ركز بقى. طب مشكله، عارف ايه اللي حصل؟ جت دكتوره او كذا دكتوره من طب القطر، قلنا يا جماعه ايه السذاجه دي، ده احنا بص امتحاناتنا ومن طب الازهر، لا سوره الازهر مش القدر، خلاص خلاص بص امتحاناتنا يا جماعه، فاحنا خدتنا القرار احنا عين شمس حاجه سهله، سيلوا بقى في كل المراحل عشان دكتور والتحريك شافوا منها لله في الدكتوراه. مين منطق كلمه يعني؟ بص طول القعده يا هي بتتكلم لوحدها وانا بتفرج، يا احنا الاثنين ساكتين، مين اللي اعرف هي بتتكلم في ايه؟ هو هتكلم، اقسم بالله العظيم قلت لها هو مفيش بره خالص، مفيش حاجه في بره، راحت تحت وسابتني امشي. ربنا يستر بقى. يلا يا سيدي، بس عرفت بعد كده انها طيبه فوتتني. انا بس انا بوريكم ان انتوا عين شمس تعبانين. سالتني في المايكرو في الهيستولوجي في الباثولوجي، طب ما طبيعي مش عارف حاجه طبعا، صح ولا لا؟ انت مش دكتور يا دكتور، عارفني بارا بس. اسود، ما انا هخش الامتحان دكتوراه بتاع بارا، هتسال في هيستولوجي؟ يلا بقى. انت لا دي كلمتها على فكره، انت مش دكتور تبقى عارف كل حاجه. يلا يا بابا، ليه ما تطلعش تعمل سحر كده عندكم امتحان سنه ثالثه؟ تبقوا لكم دكاتره مره واحده. بره الطب بقى. نفسي تبتسمي. انت ازاي؟ مش هسيبك لما تضحكي. يلا يا ابني، عايز اقولها بسرعه السايكل دي. ها؟ سبوروزويت. دخل في دمك راح خارج مين؟ الهيماتوسايت. تحول الى بروفوزويت. ثم اتقسمت، على فكره انا حافظها دي، انا برجع لك انت. ركز بقى. اتقسمت النيوكليوس الى ايه؟ ثاوزند اوف بيس. من كام لكام؟ من 2000 ل 40,000 حته. ده اسمه اماتيور شايزون او اماتيور ليفر شايزون. بقى ماتيور ازاي؟ لما تحولت الدوز الى ميروزويتس، انفجرت البتاعه، طلع الميروزويتس. هل في حد فيهم هيعدي على ليفر تاني؟ نيفر. هيخشوا فين كلهم؟ في الار بي سيز. يتحول الميروزويت الى رينج، عنده ثين ريموسايتوبلاز، عنده باكيول، وعنده اللي فوق ديت؟ عنده كروماتين ماس واحده. كبر كبر كبر لما كان في الهيموجلوبين، بقى كبير اهو. عنده نقط براه ونقط جواه. سيبها شويه. المهم الكروماتين ماسكه كام واحده الاول في التروبوزويت؟ واحده. قسمت الى 24 حته اهو. اماتيور شايزون. بقى ماتيور اهو، ماتيور شايزون. في من كام لكام؟ من 6 ل 24 ميروزويت. برضه هيرقش. الميروزويت خرجت، هل في حد هيقرب من ليفر تاني؟ ليفر امبيدد الا بمين؟ السبوروزويت. طيب هيخرج بقى الميروزويت. بعضها او معظمها هيعمل انذر، ها انذر اسمها ايه بقى؟ ما تفهمش الاسماء بقى. شايزوجوني سايكل او هيروجوني سايكل، ويفرتك لك في الار بي سيز ويعمل لك سيفير هيموليتيك. وبعضها هيخش ينام في ار بي سيستين. واحد صغير بنفيس كروماتين ده اسمه ميل مايكرو جاميتوسايت، وجاميتوسايت يعني دبل ستراند دي ان ايه، وفي ميل ماكرو جاميتوسايت بس عندها كونس كروماتين. يخش الكلام ده كله في بطن الناموسه مع العضه، يتهضم الار بي سيز، دول يحصل لهم اختزال. اختزال الراجل اسمها ايه؟ اكسترفلاجينيشن، والست اسمها ريدكشن ديفيجن. ده يتحد مع ده يعملوا ايه؟ سوري، ده يتحد مع دول يعملوا سايكل، اللي هو دبل ستراند دي ان ايه. يتحول جوه كاينيت يعني متحركه، من اللي فين؟ من اليومن للاولى اهو بتاع الجد، تحول الى اوفوسيست ثم سبوروسيست كونتيننج ثاوزندز اوف سبوروزويتس. فرقع تطلع السبوروس، تخش فين؟ في السليبري جلاند بتاعت الموسكيتو، تروح عضه واحد تاني ومظبطها. مين يا سيدي الانفكتيف ستيج في السايكل؟ انفكتيف اللي جات لك عضه مفيش غيره، سبوروزويتس. حلو؟ طب ايه الدايجنوستيك كده لو خدت من دمك حلقين؟ المراحل دي، المراحل الحمراء هي دي الرسم اللي انا عايزه في الامتحان، هي دي. بس مش اي حاجه بقى، الاساسيين هما مين دول؟ رينج وبروفوزويت، وده هو باتيوشايزون، ودي اللي هما مين؟ جاميتوسايتس. يبقى كم مرحله دايجنوستيك؟ اربعه، اللي هما رينج انت بروفوزويت شايزون جاميتوسايتس. طب يا سيدي ايه المود اوف انفكشن؟ عضاء اساسي، دم، هم، سرنجة، اورجن. طب لحظة واحدة، لو جات لي العدوى، دي جامدة جدا، ركز. لو جات لي العدوى عن طريق عضة الناموسة، يجي لي انهي سايكل في الاثنين دول؟ ولا هناك يجي لي هناك؟ جين السايكل دي ولا دي ولا دي؟ اول اثنين صح؟ يا بيت. طب لو جت العدوى ببلاد ترانسفيوجن او من ماما بس او دم او سرنجه يعني حاجه دم بس هيجي لي دي طبعا ما انا خدت دول مش كده؟ هيجي لي دي؟ طب مش هيجي لي الدم؟ ليه؟ عشان الميوزويت نيفر ايبنج هيباتوسايت. فهمت؟ يبقى الهيباتوسايت اثر فقط لما تبقى العدوى عن طريق العضه صح ولا لا؟ لكن عدوى ثانيه عن طريق الدم اللي هي دم ام سرنجه يجي لي اونلي ايه يا دكتور؟ مش فاهمها طيب يجي لي اونلي ايه؟ اريثروسيت اكس شايزوجوني او اونلي يعني البيبي اللي هيجي له عدوى من مامته مش ممكن هيتاثر الليفر نهائي هيتاثر بس الارمسنس فهمتوا؟ يحصل له سيفير هيموريتيك انيميا لكن الليفر زي الفل. الليفر لا يتاثر الا لما تبقى العدوى عن طريق الناموسه صح ولا لا؟ لان الليفر لا يتاثر الا الاسبروزويت فهمت؟ طب هل يا جماعه الاربع انواع بايبكس وفالش ملاريو فالسيباره هل كلهم زي بعض في السايكل؟ زي بعض بس في اختلافات صغننه كده نكتبها سوا. انا هكتب الترتيب بتاع الحفظ بلازموديوم بايبكس بلازموديوم وفال بلازموديوم ملاري بلازموديوم فال فارم ايه ده ايه ده الاربعه فيش دول الاربعه انا كاتبهم عشان نحفظ بس دايما انا مش هقول لك بقى اسماء هقول لك الموقف الفلاني في اول ثلاثه الرابع فيها كذا الموقف العلاني في اول اثنين ثلاثه واربعه لا يبقى انت لازم تكون حافظ بالترتيب ده فهمت الموقف الثلاثاني في اربعه في ثلاثه بس واحد واثنين واربعه لا فهمت انت معاك مين اربعه فالسيبار مين اثنين الموبايل مين واحد بايبكس وهكذا اول حاجه مين ده اهو اسمه يا بابا ماتيور ليفر او ماتيور اكس ريثروسيتيك شايف شايفه طلع منه نوعين نوعين ايه بقى نوع الجدار بتاعه تخين ونوع الجدار بتاعه رفيع تخين ده هيرابشر بسرعه لا لكن رفيع فرقع على طول الله طب الرفيع لما يفرقع يعمل لك السايكل دي ويعمل لك الاعراض مش كده ولا ايه؟ طب التخين هيعمل ايه؟ التخين هيقعد نايم في الليفر محتفظ بالميوزيتس بتاعته شهور ويمكن سنين كمان. ده اسمه ليتنت او دورمنت شايزونز جوه مين؟ جوه الهيباتوسايتس. نايم جوه مين؟ الهيباتوسايتس كده بنسميه نايم اهو هيبنوزايتس يبقى ثيك وول ليفر شايزون بسميه ايه؟ هيبنوزويت او الثاني. ده اسمه ايه؟ ليفر شايزون نوعين نوع اللي هو ده حاجه اسمها اوبزرفيشن اوف ويب سايت او ديفرنسز بين ذا فور فيشن صفحه 106 صفحه 106 الكلام كله صفحه 106 اول حاجه عندنا يا جماعه نوعين الليفر شايزون ثين وود وثيك وود ركز يا بابا الثين وود هيرابشر مش كده؟ ويعمل ايه؟ سايكل في الار بي سيز طب الثيك وود هيعمل ايه؟ هينام طالما هينام فبسميه ايه؟ هيبنوزويد طيب انا طبعا الثين وود فرقع مش كده؟ فجاب لي اعراض رحت جالي منين؟ اعراض مزفتها هشرحها كمان شويه رحت للدكتور قال لي انت عندك ملاريا واداني البرايمكين اللي هو العلاج وخدته والحمد لله زي الفل لانه قتل لي كل المراحل دي خلاص كل اللي خلاص مات وخد بالك النايم جوه دوت ما ماتش بس مش عامل اعراض صح ولا لا؟ فانا حسيت ان انا خفيت وحتى الدكتور راح قال ما خدش باله انهي واحد من الاربعه دول فاعتبرني خفيت ايه اللي حصل بقى بعد كام سنه من خفيت ديت صحي اللي كان نايم ده ايه ده انا بقالي كتير نايم في الكهف طب ما فرقع مراخر يروح عامل كده يروح كلهم ضاربين مين الار بي سيز يحصل ريكارنس اوف سيمتومز اللي هي بالعربي انتكاسه رجوع الاعراض من جديد ريلابس ترو ريلابس يبقى ايه اللي سبب الترو ريلابس رابشر اوف هيبنوزويد هذه الظاهره لا تحدث الا في واحد واثنين ثلاثه واربعه لا شفت هنحفظ طول الحصه ازاي؟ كده يبقى انت لو مش حافظ مين واحد مين اثنين هقوم روح انا دكتور هو ده الترتيب ده الترتيب الصح ايه ده؟ سبيروزويد شايزونز يا دكاتره سبوروزويد او شايزونز بيقول لك ايه؟ بص يا حبيبي كتاب ثاني كان بيه سبوروزويد يا ده نام جوه هنا هو اللي نام ده اللي نام ده اللي نام ده اللي نام المهم مرحله نام في الليفر فيش معايا ماشي يعني ما فرقعتش يبدا شباب ده الهيبنوزويد موجود فين وفين فايبرس غبان مناريخ سيبرال يبقى مين اللي عنده طول اليأس في الاربعه مين اللي انا لو ما قتلتش المراحل في الليفر هيجي لي الاعراض تاني فايبرس غبان لكن هنا مفيش طول اليأس مفيش اساسا هيبنوزويد ولا مناريخ ولا فلسيبر ادي اول ديفرنس بين الانواع حاجات بقى جوه الاربس فاكر اللعب ده هنتكلم دي انفكتد ار بي سي معايا مش معايا ودي نون انفكتد ار بي سي في فرق بينهم في الحق يا ابني دي انفكتد اهي ودي ودي ودي سليمه في فرق في الحق الانفكتد كبيره شويه صح ولا لا الكلام ده في 1 و2 3 و4 لا دايما 1 و2 حبايب واخوات حتى اللي اكتشفهم بني ادم واحد وفيهم واحد اسمه شفنا شفنا اسمها شفنا ده جاي كمان شويه اسمه دي اللي اكتشفها اسمه شفنا هي واختها وده اسمه زيمن وده اسمه مورا دي ليها مهمة الاسماء دي ليها شغل عندنا دلوقتي شفنا شفنا زيمن مورا طيب المهم يبقى اقول تاني الملحوظات عندي حاجه اسمها هيبنوزويدز دورمان سبوروزويدز او دورمان شايزوز وات ايفر في الهيباتوسايتس لما ترابشر بعد كده يحصل ترو ريلابس الكلام ده في كل الانواع فايبرس غبان مناريخ فلسفه ولا الانفكتد ار بي سيز بتبقى كبيره شويه في الحجم ده في كل الانواع فايبرس غبان مناريخ فلسفه كل كلمه من دول تتكتب في الدايجنوزز بالرسم ما انت هتقول له يا دكتور لما المح الاربسيس كبيره عن اخواتها اشك في مين ومين فايبرس غبان فهمت يبقى الدايجنوز مش جاست ناخد ايه اصل موجود في الكتاب في الورق دايجنوز اخد بلاد سامبل واظبط واتفرج على دول يا راجل ده كل ده يتكتب في الدايجنوز فهمت؟ طيب ايه بقى اللي جوه البارازايت ده وايه اللي بره بس ستيل جوه الار بي سيز؟ ناخد الاول اللي بره البارازايت الاسود ده اللي انا راسمه بالاسود ها مش اسود ولا حاجه هو في الحقيقه لونه احمر يعني اندر مايكروسكوب النقط اللي بره دي لونها حمراء دي عباره عن ايه؟ مش المخلوق ده قاعد ياكل في الار بي سيز من جوه عمال يشد كده في الجدار بتاع الار بي سيز من جوه عمل سيتوبلازميك دامج يعني عمل لك نقر في الحيطه بتاع الار بي سي فهمت من جوه تبان باللون الاحمر الغامق من بره دي اسمها ستيبلنج ستيبلنج يعني رشط اتكلمنا رشط يعني مثلا في قميص ساده وقميص مليان نقط كده ده اسمه النقرش كروهات وتفر وده اسمه ساده هنا الار بي سي السليمه اهي دي ساده صح ولا لا لكن دي منقرشه منقطه منقطه منقطه هذه النقط اسمها ستيبلنج سموها على اسم العالم اللي بتسموه البارازايت يبقى ده اسمه اسم ايه؟ شوفنر ودي الاخرى شوفنر وده زيمن وده مورر شوفنر شوفنر زيمن مورر لون الاستبلين ايه؟ احمر بس بص اندر مايكروسكوب فاين فاين فاين كورس هنا شويه في الايه؟ في الفلسفه فاين فاين فاين كورس بص لي انا شفنا شفنا زيما مورا احمر احمر احمر احمر بس فاين فاين فاين كورس انا بتكلم على اللي جوه البارازايت ولا اللي بره؟ اللي بره طب ايه اللي جوه دي بقى؟ الزرقاء اللي جوه دي دي مخلفات البارازايت الويست برودكت بتاعته الاخ ده ما عندوش سايتوبايك يخرج منه فاكر سايتوبايك؟ ما بيعرفش يعمل ديفيوجن ويخرج براز زي اخواته اللي فاتوا طب بيعمل الغلبان ده لما يبقى عنده مخلفات يحوشها جوه على جنب كده اسمها مالاريا بيجمنتس ناتج الهضم بتاع الهيموجلوبين اللي كانت فاهمين؟ اللي هو هيماتين بالتحديد قاعد جوه البارازايت بتنطور ده اسمه مالاريا بيجمنتس طب الوانها ايه؟ سري يلوش براون براون بلاك شفت الكلام؟ اصفر بني بني اسود الصفحه اللي بعدها على طول اخر حاجه ملاريا بيجمنتس صفحه 107 من الاخر اصفر بني بني اسود يبقى يا بابا ركز معايا ايه الاخبار هنا ده هو ده البرودكت صح؟ اللي بره ده لونه احمر على طول واسمه ايه؟ شفنا زيمان مورر فاين كورس صح؟ اللي جوه ده الوانه بقى من درجات الاصفر لحد الاسود يعني درجه كده غامق غامق اصفر بني اسود فهمت؟ حلو قوي دكتور الاعراض تبدا امتى؟ في الهيصه دي كلها طبعا مش تعرف الناموسه انا ليا لحد هنا بس جوه البني ادم مش كده؟ الاعراض تيجي لي امتى؟ هنا بص على البورد كويس هنا بس تظهر الاعراض ده اسمه ايه اللي هنا ده؟ رابشر اوف اريثروسيتك شايت لما تفرقع الاربسيه ويطلع البارازايت والبيجمنت والهيماتين والهيموجلوبين هنا بالتحديد بتحصل الاتاك او الاعراض اللي اسمها باروكسيزم يعني نوبة يعني بتيجي براحتها ولا لسعة كده مرة واحدة واحد مثلا جات له النوبة جات نوبة جراديوال لو جراديوال مفيهاش نوبة صح ولا لا؟ لو قاعد كده معانا بيضحك وبيهزر وفجأة جاله إعصار رفع فرحية دي اسمها ايه؟ باروكسيزم اوف ملاريا لسه هشرحها دلوقتي بالتفصيل بس المهم زمن حدوثها فين بالظبط في السايكل؟ فين؟ عند الرابشر اوف اريثروسيتك شايزون كل ما قبلها جاست توكسيك الرجيك ريفيكيشن عارفها؟ فاهم فاكر فاهم؟ فيفر انوريكسيا هيديك ماليز كلام فاضي حتى العين هيطنش تروح بتشعر عشان تسخن شويه عشان هندان سنه اروح انام لكن امتى اقول يا نهار اسود انا جالي ايه؟ ايه اللي جوايا ده؟ في المنطقه دي اسمها ايه؟ رابشر اوف اريثروسيتك شايزون بيحصل عندها ما يسمى ايه؟ باروكسيزم او الاتاك او النوبه. انا عشان شخص الراجل ده باخد منه بلاد فيلم مش كده؟ وادور فيه على الرين تروفوزويد شايزون والجاميكوسايتس. طبيعي ان انا هل الاربعه في الدفر بلاد كده ولا ايه؟ لا فايفاكس وفان ملاريا يا جماعه او الثلاثه لو خدنا بلاد فيلم من الراجل هلمح دي ودي ودي ودي وكل حاجه. انما الفالسيبارم مش هلمح الا الرينج والجاميتوسايت بس. الرينج والجاميتوسايت بس. لكن بروفوزويد اهو وشايزون مش هلاقيهم ابدا في البريفرال بلاد. ليه كده؟ ما عندوش يعني؟ عنده طبعا. طب ليه ما طلعولكش بره دول مع اخواتهم؟ لسه مش فاهمين مش كده؟ هقول تاني. اقول واحده واحده. انا العيان اهو خدنا بلاد فيلم. طبيعي لما اسبوع الاقي مين قاعد في الار بي سي كل المراحل دي ودي ودي ودي صح؟ ادي كده مربع بس عشان التوهه اللي احنا فيها دي ده اللي يهمنا هنشوفه اندر الميكروسكوب ده وده والجاميتوسايتس هما دول المراحل التشخيصيه اهو لو انا العيان عندي اول واحد يعني واحد من الثلاثه دول هشوف كل عادي لكن لو فالسيبارم مش هلمح الا الخاتم والجاميتوسايتس طب ليه مش هلمح دول؟ ها؟ سيكوستريتد يعني ايه سيكوستريتد؟ يعني محشورين متخزنين جوه في الديب بيسج ليه برضه؟ بص بقى الار بي سيز الار بي سيز الانفكتد حد الفالسيبار اللي فيها ده اللي اسمه شايزون او ده اللي فيها تروفوزويد ما بتبقاش سموز من بره كده كده مالها يعني بتبقى عامله كده اهو دي فور مش عارف رغي قلت بتبقى دي فورمد مشوهه دي منظر ار بي سيز تمشي براحتها في الدم وتتدحرج للبريفرال بلاد ولا تتحشر بص كده لو اعتبرنا ده بلاد فيسل كده دي ار بي سيز هبله او عاديه نورمال سموث تتزحلق مع بعض ويمشي صح؟ ربنا خليها اهو لكن لما تبقى كده دي هتعرف تمشي دي هتمشي بالراحه كده وتروح محشوره وملزوقه في الاندوثيليال لايننج ترس بقى ترس راح راشق فين؟ رف يعني في الاندوثيليال لايننج واختها تيجي تلزق فيها وتلزق فيها اختها واختها واختها واختها يا نهار ازرق ايه اللي حصل في البلاد فيسل ده؟ ده سد البلاد فيسل خالص فهمتوا يا جماعه؟ يبقى الار بي سيز اللي فيها تروفوزويد او شايزون في حاله فالسيبارم بتبقى مالها؟ دي فورمد مشوهه ما بتعرفش تخرج البريفرال بلاد فبالتالي تند تو بي ادهرنت توجذر فاهمين الكلام؟ and adherent to endothelial lining blood vessels فاهمينها ولا لا؟ لازقه في بعضها ولازقه فين؟ في في الحيطه بتاعه البلاد فيسل وتروح ساده البلاد فيسل وترابشر جوه دي اورجن وتعمل له باثولوجي. عرفنا ده ليه مالجنت؟ لان البارازايت هيتحشر ويرابشر في دي اورجن بتاع حضرتك. دي احد الاسباب مش كده فهمت يا شباب؟ يبقى من الاخر لو خدنا بلاد فيل من عيان بايفاكس او اوفال او ملاريا هلاقي انهي مرحله في الاربعه الاساسيه؟ الاربعه يا جماعه انا بكلم نفسي الصبح وبعدين لما اسال سؤال ترد عليا مش فاهم اقول ايه تاني. لما اخد بلاد فيل عينه من الراجل اللي عنده اول واحده من الثلاثه دول دي او دي او دي بايفاكس اوفال او ملاريا هلاقي مين في الاربعه الاساسيين في دمه؟ الاربعه. لكن لو خدنا من الفلسفاره بريفرال بلاد هلاقي مين ومين بس؟ الريموسايت. طب ليه مش هلاقي ده ولا ده؟ عشان الار بي سيز اللي شايلاهم مشوهه ديفورمد راف ترس خشنه ما بتعرفش تمشي صح؟ فهتلزق مع اختها ومع اخواتها كلهم وكلهم يلزقوا فين؟ في الحيطه بتاع بلاد فيسل يقوم يسدوا لك البلاد فيسل ده يعملوا انوكسيا محترمه جدا يقطعوا السبلاي عن الاورجن المهم فريم بقى وبلاسينتا وهارت وهاي ومش عارف ايه زي مشرط دلوقتي. يعني دول يا جماعه اخرهم اول ثلاثه دول شويه هيموريتيك انيميا وجوندس وهيماتو سبلينوميجن وخلاص شكرا على كده وهنخف صح؟ لكن دي هتقطع البلاد سبلاي عن مخك وعن عينك وعن اللنج وعن الهارت فهمت؟ عرفت ليه مالجنت؟ عشان بتعمل سيفير انوكسيا ان اتس ار ديزيز تند تو بي ستيكي اند ادير توجذر اند ادير تو ذا اندوثيليال لاين اوف بلاد فيسل. فهمتوا؟ جميل جدا. طب الجميل سايت اللي شايفها اهي جميل سايت شكلها مدور ولا مش مدور؟ مدور مدور في اول ثلاثه لكن في الفالسيبارم مش مدوره. في الفالسيبارم ارسم فين بقى؟ ارسم جنبها. الفالسيبارم جاميتوسايت يا جماعه بتبقى بنانا شيب فاكر موزاف وسط الار بي سيز بتاعت العملي مش كان فيه في البروتوزوا موزه مننه في وسط الار بي سيز اهي دي الجاميتوسايت بتاع البلازموديوم فالسيبارم. يبقى يا جماعه البلازموديوم فايبرس وفايبر ملاريا جاميتوسايت مدورين سهله لكن في حاله الفالسيبارم مالها؟ موزه. طب يعني بره الار بي سيز؟ لا طب ستريتشنج الار بي سيز عليها من بره كده عشان كده احنا ما بنشوفش الار بي سيز في العمل فهمت؟ تحس انها بره الار بي سيز مليئه على الاخر وساعات اكبر منها شويه كمان فتلاقيها مقطعه على الاول فاهمني؟ يعني البرزيت نفسه اكبر من حجم الار بي سيزايه فعمل فيها ايه؟ ستريتش حواليه ما بقتش باينه خالص فهمت؟ جميل. يعني الجاميتوسايتس يا جماعه ركزوا معايا النبي بتاعت اول ثلاث انواع مدوره ولا موزه؟ مدوره وقد الار بي سيز بالظبط عشان كده ممكن المح حواليها الار بي سيز فهمت؟ انما بتاعه الفلسفه مالها؟ موزه وقد الار بي سيز والله اكبر اكبر عشان كده مالها؟ ستريتشنج الار بي سيز حواليها فما اقدرش اشوف الار بي سيز ايه؟ اندر مايكروسكوب فهمتوا؟ طيب ده مين ده؟ ده ايه ده؟ اهو تروفوزويد. يا ترى اميبويد انشيت كده في الاربع انواع؟ لا في استثناء دايما بستثني من انا من الاربع انواع الفالسيبارا لكن في التروفوزويد مش هستثني الفالسيبارا هستثني الملادي دي بقى طلعت المسمار لوحدها كده في شكل التروفوزويد هو طبيعي شكله ايه؟ اميبويد من شيب الريجولار من شيب راوند من شيب لكن هنا في حاله الملادي بيبقى بالمنظر ده ادي الار بي سي زي اهي وادي التروفوزويد عامل زي الشريط كده وادي الفيجمنت وادي الستيبلنت بنسميه باند لايك تروفوزويد اسمه ايه؟ باند لايك تروفوزويد شيل اللي في نص الاول كده شريط وخلاص ممكن ده مثلا ده هو دي مسحه اللي جت نعم اي حاجه كل حاجه في مكانها مكتوبه ما حدش يعمل حاجه اتفرج عليا بس ماشي يا دكتور ركز معايا انا قلت شويه اختلافات ممكن نلخصهم مع بعض بسرعه على فكره الحصه كلها النهارده هي سايكل الملاريا اول ما تخلص ما تلاقي كله في منتهى البساطه جاست ده بيقطعها لحد اخر حصه تخلص بس ماشي. انا قلت شويه اختلافات بالاربع انواع. اول اختلاف قلت لك ده ساعات بينام وساعات لا، لو نام يبقى اسمه ايه؟ هيبنوزويد، ولما يفرقع بعد سنين يعمل لي حاجه اسمها ترو ريلانس. كلام في اربع انواع، اول اثنين بس بايباكس وبال مداريف السيجار، صح ولا لا؟ يعني بايباكس وبال مداريف لا، صح ولا لا؟ يمين اللي هم هيبنوزويد وترو ريلانس. قلنا في شويه لعب في الار بي سيز، واحد دي السليمه دول الانفكتد اكبر ولا مش اكبر؟ اكبر في كله؟ لا. بايباكس وبال ايوه، مداريف السيجارم لا. طيب جوه هنا في نقط جوه البارازايت ونقط بره البارازايت. اللي بره البارازايت اسمها ستيبلينج لان قرشه. الوانها مختلفه؟ احمر بس الحده بتاعتها مختلفه. فاين كورس. اسمائها ايه؟ حسب اسماء العلماء. شفنا زيمان مورا. اللي جوه ده بيجمنتس، ده ناتج الايه؟ تكسر الهيموجلوبين، الهضم بتاعه، ويست برودكتس. الوانها مختلفه؟ اصفر بني اسم، صح ولا لا؟ في حاجه كمان في بلازموديوم اوفال، مش معنى ايه بقى اللي مش هعمل لها استثناء مره. لما نحب نفرد بلاد فيلم نفرده ازاي؟ ايه دي؟ دي شريحه ازاز، وادي السرنجه اللي فيها الدم اهي. اروح بنقط نقطه واحده بس بالصلب على طرف الشريحه، هنا في نقطه الدم شايفها؟ طب خلاص. وبعدين عايز افرد دي تبقى فيلم، هجيب شريحه ثانيه المنظر ده، واروح ملمسها بزاويه 45 درجه، يقول لك في الريفرنس من 30 ل 45، يبقى معاك منقله بقى، وتروح ملمسها كده اهو. ايه اللي هيحصل لما تلمس نقطه الدم بالشريحه اللي فوق؟ هتروح مفروده على الصفحه بتاعها، فاهمني ولا لا؟ هي مكلكعه في النص اهي، لما المسها كده بالشريحه اللي فوق هتروح مفروده من هنا لهنا كده، واروح واخد كده عامل فيلم، فهمت؟ ده اسمه بلاد فيلم. كده انت بتحك الار بي سيز ما بين الشريحه دي والشريحه دي، صح؟ اهو عشان كده بحكهم كلهم هيفضلوا منورين زي ما هم، الا الار بي سيز بتاعت بلازموديوم اوفال، لان الجدار بتاعها ضعيف شويه، وانت بتفردها هتلاقيها عملت كده في اتجاه الفرد. فهمت قصدي؟ اتنطت معاك ولا فاهمين حاجه؟ يا ابني ردوا عليا فاهمين، انتوا كلهم بيضحكوا علي مبتسمين فاهمين يعني ولا انا ممسوح خالص؟ ردوا عليا. ادي الار بي سيز الطبيعيه قبل الاحتكاك، سامعني؟ قبل ما افرد فردت الفيلم. فايبكس ملاريف السيباره هتفضل مدوره كده، انها قويه ماسكه نفسها، احك ما احكش انا ماسكه نفسي مدوره، لكن الجدار بتاع الاوفال ضعيف شويه، فلما افرد تروح مقطوطه مني كده، فهمت؟ ممكن تروح مقطوعه خالص وتربش كده اهو، فهمت ولا لا؟ يبقى انت لما تلاقي بلاد فيلم في ملاريا ومش عارف مين يا ربي، انا متلخبط خالص، ماشي؟ مفيش غير رنج بس قدامي، اروح نقر الار بي سيز، لقيتها شراشيب مين دي على طول؟ دي الاوفال، فهمت؟ ايه؟ ادي كده الار بي سيز عن اخواتها، يبقى دي فايبرس او ايه؟ او فاك، فهمت يا حبيبي؟ دي برضو ملحوظات على الار بي سيز. قلنا بعد كده في لحظه معينه في السايكلتين بتوع البني ادم بيحصل عندها الاتاك. الاعراض بتبدا عند لحظه معينه. رابشر اوف اريثروسيتيك شايلد. طب ده بيرابشر امتى؟ بيرابشروا بانتظام مع بعض، كل الشايزونز مع بعضيها. كل ثلاث ايام في الفايبرز. كل ثلاث ايام برضو في الاوبال. كل ثلاث ايام برضو في الفلسباره. نطيت مين تاني؟ الملاريك. كل اربع ايام. يبقى الملاريك فيها استثناء اول اللي هو باند لايكروفوزايت. الملاريا فيها استثناء اخر اللي هو الباروكسيزم كل اربع ايام، لكن دي كل ثلاثه ودي كل ثلاثه ودي كل ثلاثه. مين في دول مالجنت ومين دول بناين؟ الحمراء مالجنت والاسود ده ايه؟ بناين. يعني اقدر اسمي ليا بناين ترشيان ملاريا؟ طب دي بناين ترشيان ملاريا؟ طب دي بناين بر بس كوارتن ملاريا، لكن دي مالجنت تيرشيان. ده اول كلمه في المذكره في الكتب يعني بتاع دي ملاريا. زي كده الاربع انواع ورا بعضيهم واسميهم كده. ها بناين تيرشين. بناين ليه؟ عشان مش بترشح في الديب اورجان. وتيرشين ليه؟ عشان الاعراض بتيجي كل كام يوم؟ 3 ايام دي اختلفت. طب دي بناين ليه؟ عشان نفس القصه مش بترشح في الديب اورجان. طب ليه كوارتر؟ عشان الاتاك كل 4 ايام، يعني السايكلتين دول بيتموا كل 4 ايام في الراجل، فهمتوا؟ طب دي مالجنت ليه؟ عشان حاجات كتير منها انها بترشح في الديب اورجان، مش كده؟ طب ليه تيرشين؟ عشان برضه السايكل بتتم كل 3 ايام، ماشي؟ جميل. قلنا اخر فرق بينهم، لو خدنا بلاد فيلم من الراجل هلاقي اول 3 انواع رينج ها وايه؟ كروموزويد ومين؟ شايزون ومين؟ جاميتوسايت. لكن في الفلسفاره لو خدنا بلاد فيلم هنلاقي اونلي رينج وجاميتوسايت. دي ولا دي؟ ايوه. وانت بترسم ها؟ دي فهمت؟ الامتحان ترسم في الدايجنوزز تجيب له عند الايه؟ فالسيبر تقول له لا ده بنانا شيب جاميتوسايت. طب ده مش مدوره زي اخواتنا. يجي عند التروفوزايت وتقول اه هو كله انويد ومدور الا الملارين مالها؟ باند لايك تروفوزايت. كل هذا الكلام يذكر في التشخيص. ماشي يا دكتور؟ طب الرينج شايف واحد ولا اثنين قدامك؟ واحد. اه هو بيبقى واحد بس جوه كل ار بي سي زايا بالبايبكس والاوبان والملاريا. لكن ممكن يبقى اثنين، ممكن يبقى ثلاثه في الفلسيبار. ثلاثه في نفس الار بي سي زايا يعني كده. بص كده ده الرنج بتاع البايبكس او اوبان او ملاريا. تعال بص الفلسيبار بقى اهي ادي الار بي سي وادي الرنج اهو. ايه رايك؟ واحده ولا اثنين؟ اثنين. وممكن يبقوا ثلاثة والثالثة بتتكلم، الثالثة لوحدها باثنين، صح ولا لا؟ الثالثة لوحدها عندها دبل كروماتين دوت. يبقى ده المنظر اللي تلمحه لما تبقى أول ثلاثة، بايبكس وبال ملارية، لكن لمحت المنظر الكئيب ده في العيان يبقى مين دي على طول؟ فالسيبار. عارف ليه؟ فاكر ده؟ فاكر ده؟ ده اللي بيأدي لشغل فارماسيس. من كام لكام؟ هنا في كام واحدة؟ من 2000 ل 40,000 واحدة. 12,000 في البايبكس، 12,000 في الأوفال، 2000 بس في الملارين، 40,000 في الفلسبار. يبقى مين اللوست باراسيتيميا؟ الملارين. مين الهايست باراسيتيميا؟ الفلسبار. ده الكوز الثاني اللي مخليها مالجنت. يبقى احنا خدنا كام كوزز أو كام كوز مخليها مالجنت الفلسبار عندنا؟ اثنين حفرين واحد ار بي سيز ديفورمد تند تو بي ستيكي تروح لازقه بعضها قافله لك بلاد فيسل عامله انوكسيا محترمه في الاورجن نفسه صح؟ اثنين هاي باراسايتيميا اشمعنى؟ علشان الميروزايت او الليبر شايزنت بتاع الفلسيبار بيطلع 40,000 ها ما تنفع يعني 40,000 ايه؟ ميروزايت. طب فاكر لما قلت لك هنا من 6 ل 24 برضه تميز هنا دي ودي من 6 ل 12 يعني هو لكن دي ودي من 12 ل 24 يعني دي يا جماعه بتطلع برضه 24 ميروزويت من الار بي سي زايا صح ولا لا؟ بص كل واحد من 40,000 هيعمل لك واحد من ده يعني هيبقى عندك 40,000 واحد من ده من ده كله صح؟ صح ولا لا؟ وكل واحد هيطلع لك 24 ميروزويت ويري انفيت انذر 24 ار بي سيز اضرب بقى يطلع مين الهاي باراسيتيميا؟ برضه الفلسيبار، فهمتوني؟ يبقى ليه الفلسيبار هاي باراسيتيميا؟ عشان الليبر شايزن بيطلع 40,000 ميروزويت، وكمان الارض في السايب بتطلع 24 ميروزويت واحدة، صح ولا لا؟ فهمتوني؟ كمان البلازموديوم فايبكس بلازموديوم اوبال بيحبوا يختلطوا اليانج ارض اللي اسمها ريتيكلوسايتس الصغننة البيكر كده ماشي؟ انما الملاري بتنفيد الاولد ار بي سيز العجوزه اللي لسه قربت تموت خلاص يعني بتاعي انتوا الاثنين مش مشكله مش كده ولا ايه؟ انما البلازموديا فالسيبارا تند تو انفيد اول كايند اوف ار بي سيز يعني ملعونه ولا مش ملعونه؟ ملعونه ليه بقى؟ يلا قول النهارده ههريك السؤال ده 20 مره ليه مالتنا انت ملاريا فالسيبارا؟ واحد بالدليل اللي قلته اتس ار بي سيز تند تو بي ستيكي صح؟ تلزق في بعضها وتلزق في الحيطه بتاع البلاد فيسل فتعمل سيفير انوكسيا وهيموريسيس في الديب اورجنز واحد اثنين هاي باراسيتيميا. ليه؟ عشان الليفر شايزو بيطلع 40,000 ميروزوين والكريثروسيتيك شايزو بيطلع 24 ميروزوين، صح؟ يعني الماكسيمم في كل حاجه، صح ولا لا؟ وايه كمان؟ It tends to invade all kinds of RBCs. صغير كبير عجوز طبيعي هخش في كله، فهمت ولا لا؟ عشان كده فيها هاي باراسيتيميا وتعمل سيفير انترا باسكولار هيموليزيس، صح ولا لا؟ جميل جدا. لكن دول هوب جميل. هو طبيعي الانفكتد ار بي سيز اللي ترابشر ولا نون انفكتد؟ بالمنطق ما تنطق بقى الانفكتد دي اللي هتفرق ودي، لكن دي كلها كده ولا ايه؟ اه ده في اول ثلاثه برضه. الملعونه ملعونه في كله. كمان دي يا عيني لو حواليها خمسه سته كده انفكتد هتفرقع معايا. ايه يا جدعان؟ لا البارازايت ده يا جماعه بصوني عشان يقدر الاميون سيستم يتعرف عليه بيعمل ايه؟ بتلزق في خلايا معينه. بص الارسين نفسها بتسحب الكلام ده. بص شويه بص بس يعني بس اسمعني. بتسحب الانتجن بتاع البارازايت وتعمل له اكسبريشن على السطح بتاعها كده يعني. فهمت؟ كده اهو. هي سحبت منه الانتجن وطلعته بره. تقول يا جماعه الحقوني انا عندي جوايا عفريت اهو. وادي الانتجينيك او اسمها ده السيكونس بتاع الايه؟ الامينو اسيدز بره اهو. فهمتوا يا مهايم اللي بره؟ اعملوا عك اعملوا ايه؟ اعملوا انتي بادي ضد ده بالظبط. فهمتوا؟ طيب. بس بيبقى ممزوج بايه؟ بالانتجن بتاع الابيض نفسها. بالبون انتجن بتاعنا. صح ولا لا؟ وطبعا في كميه فظيعه من البارازايت في الفلسيباره، مش كده؟ فتلاقي كميه الانتجن اللي بره كتيره جدا. اهو اهو اهو كل دي انتجينات. تيجي كميه فظيعه من ايه؟ من الانتي بادز. هتروح مرشره الانفكتد والنون انفكتد، لان دي عليها برضه الانتجن بتاع الار بي سيز ودي عليها الانتجن بتاع الار بي سيز. يعني مثلا ارهابيين ماسكين خمسه في اوضه وهنفجر الدنيا لو ما عندوش مطالبهم مثلا يعني. نيجي نقعد يعملوا يهديك ويرضيكوا ولا هنفجر طبعا. طب روح بس روح نفجر الاوضه كلها، ايه رايك؟ والخمسه دول السيفيليانز دول ضحايا. معلش شو خاطر الكل، صح ولا ايه؟ فهمت؟ يعني انا مش عارف اخش ارابشر واحده واحده، اروح مفرقع كل المنطقه من كتر الاي بي انفكشن. الكلام ده كله مش مشكلتنا، ايه المهم؟ رابشر انفكتد اند نون انفكتد بيحصل مع كله مع الفاسيبرام بس. يبقى الهيموليسيس اللي هيحصل بتاع ميلاده ولا لا فظيع جدا. يلا قول لي يا دكتور مين في الاربعه دول مالجنت؟ الفالسيبار. ليه؟ اكس ار بي سيز تند تو بي ستيكي، تبقى سيكوستريتد مع بعض تحشر في بعضها وتسد البلاد فيسلز في الديب اورجانز وتعمل لك سيفير. انا وسط اثنين عندنا هاي باراسيتيميا. ليه؟ علشان الميروزويتس هنا 40,000 وهنا 24. سيبك من دي مش مشكله، ده كانت دي بس دي اللي تهمنا. المدار المنشا المنبع 40,000 وكمان ايه؟ ها؟ دي خلاص بقى السبب اللي بعد كده في ليها بارزه تانية. It tend to invade all kinds of RBCs. اخر سبب مخليها مالجنت ان كمان بيحصل رابشر اوف نون انفكتد ار بي سيز. وطالما انا الميون سيستم بتاعي فرقع لي التيشو بتاعي يبقى اسمه ايه ده؟ اوتو اميون ديزيز او اوتو اميون انتي بادي. فهمتوا؟ طيب عشان خاطري انا والله مش ممل بس دي مهمه جدا، عايز اسمع تاني الاربع اسباب معلش بسمعها من الكل. اللي ما بينطقش كل مره يريحني مره وينطق. ها واحد الار بي سيز بتلزق في بعضها وتسد. اثنين هاي باراسيتيما لسببين، واحد 40,000 هنا، اثنين بتخش في كل الار بي سيز. السبب بقى الاخير الرابشر انفكتد والنار انفكتد ار بي سيز اسمه اوتو اميون. ادي السايكل بمشاكلها. نخش على كلينيكال بيكتشر. انكيوبيشن بيريود منين لفين؟ هي الواحد لخمسه اسابيع. من اول ما اتعضيت وخدت لك ميستروزويت مع العضه مش كده؟ لحد فين في السايكل؟ لحد الرابشر اوف اريثروسيتك شايزد وظهور الاعراض. صح ولا لا؟ دي من 1 تو 5 ويكس طبعا حسب كل واحده بس الكتاب مش مديك كل واحده كام احسن. بص العلم الشيء برضه عشان خاطر الشفوي. بص يا بابا دي 1 ويك 2 3 4 1 في الاسبوع، اسبوعين 3 اسابيع 4 اسابيع 1 ويك، فهمت؟ ده انا عايزين نفسرها، لكن فاكر حاجه واحده انكيوبيشن بيد 1 ل 5 اسابيع ماشي، بس منين فين المهم؟ من اول السبورودويت تدخل مع العضله لحد ايه؟ رابشر اوف اريثروزيتك شايلد وظهور الاعراض. الاعراض اسمها ايه؟ انت باروكسيزم تيجي مره واحده ولا جراديوال؟ صادمي تيجي كل قد ايه؟ 3 ايام يبقى بنتكلم في فايباكس او اوبال او فالسيبار. كل اربع ايام في مين؟ في الملاليم. عملنا لها تو اكسبشنز دي فاكرهم؟ باند لايك بروكوزيت وكوارتا صح؟ دي كانت وان اكسبشن فاكره؟ الاوبال حتى هي سميت اوبال عشان ده لان الار بي سيز تند تو بي اوبال كده وانت بتفرد بلاد فيلم فهمت؟ طب حلو قوي. الانتاج دي اخبارها ايه؟ ثلاث مراحل. دي بقى حته مهمه خالص. مرحله واحد، مرحله اثنين، مرحله ثلاثه. اول مرحله بتاخد لها من نص ساعه من نص ساعه لساعه. قبل ما نخش في الاتاك مش في شويه هنا حاجات كده اسمها فاهم؟ فاكرها؟ توكسيك الرجيك. طب الاتاك حصلت اهي. انتوا يا جماعه ايه خدتوا بريك؟ ركزوا معايا. واحد اثنين ثلاثه، اول مرحله تاخدها نص ساعه، ساعه، ساعه ونص، فيها ايه بقى؟ فيها رابشر اوف اريثروزيتك شايزون، فيها ريليز اوف بارازايتس اوف ميروزويتس يعني وتوكسينز، وده بيسبب سيفير فازو كونستريكشن في البريفرال بلاد. يعني فظيع. يعني الدم تقريبا هيغيب لمده نص ساعه لساعه عن الاكستريمتيز تماما. تقوم تسعى ولا لا؟ ما ترد عليا. الدم مش هيروح لصوابعك ولا ايديك ولا رجليك. امسك الراجل هنا ثلاجه، احط الترمومتر في بقه 40 الحراره. ايه ده؟ حاجه غريبه قوي مش كده ولا ايه؟ هو من جوه مولع عشان طلع كده الاستيميولاي دي طلعت حاجه اسمها اندوجينس بايروجينز لما الدنيا ولعت جوه، لكن الفازو كونستريكشن مخلي اطرافه متلجه وهو نفسه بيترعش فبسميها كولد ستيج. مش معنى كولد ان حرارته قليله. ذا فولس سنسيشن اوف كولدنس رغم انه 39 38 حرارته عاليه جدا، فهمت؟ ده اسمها كولد ستيج. جنبها ديو تو سيفير فازو كونستريكشن ان ذا اكستريميتيز. سيفير فازو كونستريكشن ديو تو سيفير فازو كونستريكشن ده في الكولد ستيج. طيب اربع خمس ساعات هيعدوا عليه، ايه اللي هيحصل فيهم دول؟ المناعه هتشتغل بتاعتك. سامعيني؟ الكلام ده مهم جدا. اشتغل تقتل مين يعني؟ ميروزويتس. يعني قتلت الاستيميولاي مش احسن؟ الحمد لله. يوم يحصل ايه بقى؟ عكس ايه حاجه؟ عكس الفازو كونستريكشن ايه؟ فازو دايلاتيشن. الجسم عايز يعوض الاكستريمتيز اللي ناشف بقى لها ساعتين دي، صح؟ يروح يتدفق الدم بغزاره فظيعه في الفيبرز. تقوم الحراره تعلى شويه، صح ولا لا؟ فاهمين؟ تبقى 40 بس الراجل ساعتها هيحس بانه مولع. خلاص بقى الفولس سنسيشن اوف كولدنس راح، فبنسميها هوت ستيج عشان دي هوت اسم على مسمى. هو مولع ويقول لك انا حرام. فهمت ولا لا؟ جميل. طبعا الدم راح بغزاره بقى، يعمل لك وشك هيصهر من كتر الدم، فلاشنج فيس، فلاشنج سكين، ممكن في الاطفال الصغيره من كتر الفازو دايليتيشن يحصل فيه زي ابيليبتيك فوكاي في دماغهم كده، يحصل فيه سيزرز وتشنجات. فاهمين يا جماعه؟ دي مرحله اثنين، دي مرحله طويله شويه اللي هي 4-6 ساعات. فات كمان ساعتين، فاليمين سيستم راح ماسح لك كل الميروزويتس. يلا يا عم، كل ده بشرط ايه؟ تكون انت مناعتك كويسه اصلا، صح ولا لا؟ انت لو نص نص كام المرض ده هي اسبوعين وهتروح. فهمت؟ اليمين سيستم بتاعك قضى على كل الميروزويتس اللي خرجت دي. طب يحصل ايه بقى؟ الفيبر دلتا، كل حاجه هتخف. بس انت ايه؟ اقول لك، لما الدنيا تبقى اولى قدام الكشك بتاع الراجل اللي بره ده، عم سامي بيعمل ايه؟ عم سامي بيرش ميه. يا عم سامي غش النظريه دي مننا احنا من بني ادمين. الجسم لما يولع بيعمل ايه؟ بيرش ميه. بيعمل ايه يعني؟ بيعرق عشان لما يحصل ايفابوريشن اوف ووتر ياخد معاه الحراره دي. فعشان كده يا جماعه الجسم عايز يبرد يبرد يبرد زي العرق بروفيوز يعني كثير، واحد يخرج في السرير في العرق بتاعه فاهم؟ عنده صداع وغمدان، ما هو مرسوع علقه بقى له 4 ساعات بيترزع صح ولا لا؟ فاهم؟ لكن الفيبر هاديه الدنيا كويسه، انا كويس يا جماعه بستعمل شويه وسيبوني يعني نشفوا بقى حوالين البلاي بتاع عشان الدنيا ايه؟ هرت فهمت؟ لكن انا الحمد لله مش سخن ولا حاجه وحاسس فيه بوفايه، لكن في اول مرحله كان متدهور خالص فهمت يا جماعه؟ يبقى انا عندي الاتاك كام مرحله؟ ثالث كولد ستينج ديو تو سيفير بازو كونستريكشن، هو بردان جدا صح؟ والاكستريميتي متلجه لكن هو في برد برضه مش متلجه 37 ونص 38 39 صح ولا لا؟ طب المرحله اللي بعدها اللي اسمها هوت ستينج حصل ايه؟ فازو دايليتيشن فالدم راح بغزاره في كل حته الدنيا ولعت زياده صح ولا لا؟ بقينا 40 صح؟ وطبعا حصل بقى فلاشن في الفيس والكلام ده والابليبسي. بعد كده الجسم بمناعته فحص كل الخرق ده فكله ايه؟ هيدي وهبت بس الجسم طلع ميه عشان يديها ضرر صح ولا لا؟ حصل سيفير برفيوز سويتنج اللي اسمها سويتنج ستيج. الاتاك الفظيعه دي بتحصل كل 3 ايام في البايبكس في الموبايل كل 4 ايام في البلارين كل 3 ايام في الفلسيبار. خدت بالك انت؟ ايه كده ايه؟ قربت بالنعم. ليه 3 ايام؟ لا هي اللي كنت ايه؟ ما دي برضه 3 ايام دي 3 بقى قلنا اضعف واحده اهي فاهم؟ دي برضه 3 ايام ده طبيعه ربنا كده خلق البارازايت بيعمل السايكل دي في 3 ايام ولا في 4؟ هنا يا جماعه ممكن تبقى السايكل كونتينيوس يعني ايه؟ عشان اقول لك يا دكتور لو عندي 100 واحد من ده هيرشرك يعمل 100 واحد من ده مش كده؟ لو عندي 100 واحد ده هيرشرك كلهم مع بعضين يعني في سينكرونايزيشن تناغم كله هيفرقع مع بعض بقى 4 ايام 4 3 ايام ده هنا دي بقى ممكن ايه؟ ال 50 واحد في الارفيسيز يديك 3 دلوقتي يفرقعوا لك يعملوا لك اعراض مش كده؟ وبعد يومين يديك كمان 10 وبعد يومين كمان يديك كمان 10 الله ده في سينكرونس ده مش على طول ممكن يحصل عدم تناغم في الرابشر ده تلاقي كونتينوس فيفر او الريجلر فيفر ده امعانا في انها مغرفه صح ولا لا؟ ملكه كلنا مش فاهمين لكن الستريكت الثلاثه 3 4 هم اول 3 دي 3 في معظم الحالات لكن ممكن تبقى الريجلر او كونتينوس حسب النمبر اوف شايلز فهمتوا؟ جميل جدا. طيب ايه الاعراض اللي هتحصل في اول 3؟ هم اول 3 بالمناسبه بيناين ولا مالجنت؟ بيناين. ايه اللي هيحصل بقى في اول 3 دول؟ كل اللعب بره مش حاجه خالص ايه في الديب اورجنز كله بره ايه اللي هيحصل في الارثيز؟ ما تعرفش اللي هيحصل هيموليتيك ايه؟ انيميا خلاص هيموليتيك انيميا. طب لما يتفرع على الارثيز يا جماعه الثلاث مراحل دول بس في الاربع انواع بس بيبقوا عناخ جدا فظاع جدا في الاخيره بره بس كده ماشي؟ تقول لي بقى هيحصل انيميا مش كده؟ لما يتفرع على الارثيز يخرج ايه؟ هيموجلوبين يتحول لحاجه اسمها بيليروبين يترص تحت جلدك تحت الاسكليرا ده مين ده؟ جوندس صح ولا لا؟ طيب عندنا يا جماعه الليبر والسبلين دول فيهم خلايا بتعمل انجلفمنت بون كفر سيلز والسبلين ده اكبر لينف نود يعملوا انجلفمنت لكميه صعبه جدا وكبيره جدا من البارازايتس يحصل هيباتو ايه وسبلينو ايه؟ ميجالي جميل جدا يلا لما ترابشر الار بي سيز يطلع منها البيجمنت فاكرها؟ لونها ايه البيجمنت؟ اصفر بني بني اسود طلع سرحه كده في الدم مش كده؟ مين يخاف منها برضه يقفشها؟ الليفر والسبلين يقفشوها جامد يقفشوا كميه فظيعه من البني مش يبقى لونهم بني هما كمان اسمها براونش كلاريشن اوف ذا ديب اورجنز بالذات الليفر والسبلين من كتر ما سحبوا وشفطوا ملاريا البيجمنت السبلين عمال يشفط يشفط يشفط لما طلع عين اللي جابوه بقى قد كده اهو فاكر الكلام ده؟ ها ده اسمه هايبر سبلينيز هيفرتك لك الاربيزيز بالمره مع المرض صح ولا لا؟ امعانا في الانيميا مش كده؟ وعمال يكبر يكبر يكبر والكبسوله عماله بتاعته تستريتش ستريتش خلاص بقى عرفتني اروح فين؟ تك اللي حصل ده؟ فرقعه الكبسوله اسمه رابشر سبلين طبعا دي حاجه في منتهى العمر دي ممكن تكون فيها فهمت؟ طيب المخلوق ده مش فورم بادي بالنسبه لك اللي خرج بدمك ده الميروزويت مش عباره عن انتجن يطلع له ايه؟ انتي بادي يقفش فيه يعمل له حاجه اسمها انتجن انتي بادي كومبلكس صح ولا لا؟ الكومبلكسز كلها بتاعت الانواع كلها بتبقى صغيره وسموز، بتتصرف مع البول خلال الكدني بسهوله، الا الكومبلكس بتاعت الملاك كبيره ومشرشره دي، وهي راح تجري في الكدني تبيوت تطلع بالراحه كده وسموز وتنزل مع البول، ولا هتتحشر وتقطع لك في الكدني تبيولز بالمره. ها الانتيجين انتي بادي كومبلكس بتاعت الملاريم بالتحديد رقم 3 دي كبيره في الحجم ومشرشره من بره، هتروح مقطعه في الكدني تبيولز تعمل لك بالمره نيفروتك سندروم، ده اسمه مالاريال نيفروزز، لا يحدث الا في اني من نوع من الاربعه؟ ملاريم. في ثلاث حاجات قلناهم مش بيحصلوا الا في الملاريم، واحد مش بيجرب ايه؟ ورده، باند لاكتوز، دي واحد باند لاكتوز، اثنين ورده من اربع ايام، ثلاثه ايه؟ ملاريا نيفروز. يبقى الملاريا واخده بعضها كده واخده جنب في ثلاث حاجات لوحدها، الدكتوره نامت على جنب دي بس لو قلناك ماشي؟ ركزوا، الملاريا خدت لوحدها جنب كده في ثلاث حاجات، ايه هما؟ انها ملاريا رباعيه يعني كل اربع ايام الاعراض، ان بتاع التروفوزويد شبه الشريط بان بلاك تروفوزويد، ان الانتيجين انتي بادي كومبلكس بتوعها بيترسبوا في الكيدني تيبيولز يعملوا ايه؟ مالاريا نيفروزز. يبقى نسمع كلمه مالاريا نيفروزز اقصد اي ملاريا من الاربعه؟ نيفروزيا مالاري. حلو خالص، كل ده لو احنا بناين هوبل يعني، اما لو احنا ملكنا هنعمل ايه؟ هنعمل نفس القصه بنعمل ايه؟ لحظه واحده لحظه واحده، انا رسمت هنا البيجمنت والستيجمنت هنا في المنطقه دي مش كده؟ عشان هنا في فراغ وهنا في فراغ اعرف ارسم فيه ماشي؟ لكن ده وده في كل المراحل ماشي يا شباب؟ يعني البيجمنت والستيجمنت في كل الانفكتد ار بي سيز، بس انا مش حاسبهم في كل حته عشان ما اشخبطش الرسم، هنا بس رسمتهم ماشي؟ ركزوا معايا بقى، بتقول ايه؟ نتكلم بقى على الفلسفات، هتعمل فيك ايه الفلسفه؟ نفس القصه اللي فاتت بس انت دخلت في الكورس اللازم احنا صفحه 114 على فكره خدتوا بس ان في جدول في النص ده زي اسمك بالظبط، حد فرق فيه وانا ما قلتوش ليه؟ عايز اقصر عشان قلت كله بالحرف كلمه كلمه في الشرح، حد ما خدش باله يفتحوا الجدول بس شوف اللي بيضل مش عايز يخلص، يلا صفحه 109 108 اقرا كده وبص، هتلاقي تروبيكال وسب تروبيكال اريا في الاربع انواع صح؟ هتلاقي مين يا جماعه اللي بناين تيرشن ورانك وارتن مكتوبه اهو، هتلاقي بص كويس النمبر اوف ميلوزويتس اللي خارجه من الليفر شايف؟ 12000 2000 40000 صدقتني؟ طب البيجمنت يلوش براون براون بلاك تحت خالص اهي وفيها الستبلنج شفنا زيما غير الصف، هتلاقي الرينج واحد واحد واحد اثنين صح ولا لا؟ واخد قد ايه من الرسيس؟ تل تل تل سودس، خدت بالك؟ هنا واخد التلت يعني كبير، هنا واخد سودس صغير قوي ومارجنال متطرف على طرف الاربسيس في الفلسيباره صح ولا لا؟ ممكن الاقي دبل او تريبل في الفلسيباره، الاقي اثنين دوت في الفلسيباره صح ولا لا؟ جميل ايه؟ هتلاقي التروفوزويت مين الوحيد اللي بان بلاك تروفوزويت؟ امتى؟ الملاريا وبعديها عندك شايفت اللي هو اريثروسيتك، قلت لك من كام لكام؟ 12 24 6 12 6 12 12 24 صح؟ طب حجمه قد ايه؟ بص لي يا بابا في الار بي سيز مالي تلتين مالي تلتين، تحفظ كده ها؟ كله كده تحفظه بقى ايه؟ وحده واحده مالي تلتين مالي تلتين فاهم؟ فاهم ولا لا؟ طب حلو قوي، عندك بقى الليمفوسايت ميل وفيميل، الميل مدور سامعين ولا لا؟ الميل صغير والفيميل كبيره، فايبكس وفايل ملاري الليمفوسايت مالها؟ مدوره، لكن في الصغيره ايه؟ بنانا شيل. طيب الجاميتوسايت امتى تبقى اكبر من الار بي سيز وتشدها عليها؟ في الفلسفه بس، يبقى انا قلت الجدول ده ولا ما قلتوش؟ قلت كله ورسمته. نرجع تاني صفحه 100 وكام؟ 14 اللي هو فلسفات صح كده؟ لازم نقول دي فلسفات. هتعمل فيك نفس الفيلم الاسود ده بالظبط بس على اخف ولا على اعنف؟ على اعنف بكتير. في بقى اضافه جوهريه هعملها فيه، انها هترابشر جوه الديب اورجنز، صح؟ وهتقطع بلاد سبلاي عن الاورجنز المهمه بتاعتك، صح ولا لا؟ طب ما ناخد اورجن اورجن. ده مش محتاج تحفظ غير اسم الاورجن بس وتالف اي حاجه تحكي. يعني اقول لك هتقطع بلاد سبلاي عن البرين، تقول لي ايه حضرتك؟ بيحصل ايه؟ انفراكشن. الاعراض قصدي الاعراض بتاعتك. لوس اوف كونشس وسيزرز وكوما وديس. صح. ايه سيزرز دي؟ هي تشنجاتنا زي ابيليبسي. طيب بيقول لك خد بالك حتى في نسبه ما تقلش عن 25-30% بيموتوا بسبب البرين دامج، كويس؟ ولو عاشوا 10% منهم عندهم هانديكاب. ايه هانديكاب دي؟ يعني بالعربي يعني ايه؟ عاهه مستديمه او يعني جالهم حصل دامج ايه بيرمننت فور لايف، فهمتوا؟ طيب رحت سددت البلاد سبلاي بتاع اللارج عادي ولا مش عادي؟ عادي خالص. هيحصل ايه بقى؟ يا ابني الف اي ميله في اللارج. بص يا سيدي دلوقتي ادي البلاد فيسلز اهي، الخمس صوابع دول عايمين كده في قلب البريد بتاعت اللارج، اتسدوا كلهم. يحصل ايه بقى؟ يحصل ليكج منهم، يعني يحصل ان الدم نفسه يتسرب من الجدار بتاع البلاد فيسل من كتر الخنقه. ده اسمه ليكج فروم بالمونري باسكوليتشر. بالمونري باسكوليتشر شبكه البلاد فيسل اللي جوه اللانج بارينكما، الدم هيطلع منها، ده اسمه بالمونري ايديما، يقوم ضاغط على الالفيولاي ما نعرفش ناخد نفسنا، صح؟ ده اسمه اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. ايه الاعراض بقى؟ ديسنيا، فيفر، كارب كونسنتريشن، وهنموت برضه بس بنسبه اقل شويه من البرين، حوالي 15%. طب راح تسدد البلاد سبلاي بتاع الانتستن. من حته من الانتستن ماتت، نزل شويه دم على حبه مخاط في الاستور تاني، مين ده؟ ديزنتري. لما تقلب الصفحه حضرتك هتلاقي المربع السحري هو جاي كمان شويه. ايوه هو صفحه 117 المربع الخطير بتاع الديزنتري. من اهم اسئله حياتك اهم، ماشي؟ اخر المذكره خالص اخر ورقه هتلاقي مربع السحر الثاني هو مين؟ الاوتو انفكشن. فهمت يا دكتور؟ اهو المربعين دول في حياتك كلهم في البار، ماشي؟ يبقى يحصل دلوقتي يا جماعه ديزنتري ولا لا؟ هيحصل. طب جت سدت لك، ممكن تبص لي ورقه شويه، جت سدت لك رتم الارض يحصل ايه؟ بلايند. طب جت سدت يا جماعه الساينوسويدز بتاعت البلاسينتا في الست الحامل يحصل ايه؟ ابورشن. الواد غتيت هتسد الدم انا مش هموت انا عندي صح وهنزل عندي ملاريا ولا يهمني. يجي له انهي سايكل في الثلاثه؟ رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ ما يجيش ثلاثه؟ ليه؟ عشان دي في ناموسه اصلا، صح ولا لا؟ تيجي واحد؟ لا ما تجيش الا اثنين. الواد هياخد من امه ايه؟ ار بي سيز ملوثه، صح؟ يطلع منها جينوزويتس الحمراء اللي هناك دي اللي هي نيفر انفيدي بس خالص. يبقى الواد لو عاش من امه دي هينزل عنده ملاريا بس اونلي اريثروسيز. فهمتوا؟ جميل. طب سد ايه تاني؟ سد ايه تاني؟ اضربوا اي اورجن كده؟ كدني. كدني؟ ماشي. جت سدت البلاد سبلاي للكدني وقطعت مثلا ايه؟ او بوظت الجلوبريولاي. يحصل برضه فروتكس سندروم وانيوريا ورينال فيلير. جت فين تاني؟ سبلين، سبينوميجالي، ليفر وندى، هيباتوميجالي. طيب جت في الادرينال جلاد سدتها. حصل ادرينال انسفشنسي، حصل هيبوتنشن بتاع بلاد، ادرينال شوك وهتقع برضه من دورك ميت. يعني شوف الاستفاره مطرح ما تروح بتجيب مصيبه، صح ولا لا؟ دكتور دلوقتي احنا عندنا رابشر في الانفكت الارتيزيز بس في الفانسيبار ولا كله هيفرقع؟ كله هيفرقع. يبقى الانترا باسكولار هيمولايسيس كتير ولا قليل؟ كتير جدا. يعني كميه الهيموجلوبين والبيلوروبين والهيماتين كتيره ولا مش كتيره؟ كتيره جدا جدا لدرجه ان الهيموجلوبين والبيلوروبين والهيماتين هينزلوا في البول بتاع الراجل. دول يا دكتور لما بينزلوا في اليورين بيخلوا لونه اسود لون البيبسي بالظبط، لون الزفت، لون الكورس بتاع عليه. يخش لك العيان ماسك لك كده الكوبايه فيها بتاع الاسود ده، تقول له يقول لك انا عايز احلل البول، ده البول بتاعك؟ تقول له ده بقالي كده يا دكتور اربع خمس ايام البول بتاعي بينزل اسود. تحط ايدك عليه كده، طب انت ايه حكايتك يا عم الحاج؟ انا بيجي لي فيفر جامده جدا جدا بولع نار وبترعش يبقى الفلسفاره احنا ضاربينها احنا قلنا عليها مالكت. طب ليه مالكت؟ عشان الار بي سيز تند. انا بكلم واحد، انا بقى اسال وانا اللي بجاوب. سال انا عندي ليه الفلسفاره مالكت؟ الشريحه الجزاز، وادي السرنجه اللي فيها الدم اهي، خدت منها نقطه هنا كده، هنا اهو فاكر عشان اعمل ايه امتى هفرد فين ادي النقطه اهي بص يا سيدي وادي الشريحه الثانيه نضيفه اهي والزاويه فرشت ورحت انا فرد الفيلم سهله دي ده اسمه ثن لاب فيلم ثن يعني انا ما تدخلتش في الار بي سيز يعني الار بي سيز زي ما هي سليمه هتشوفها واضحه تحت الميكروسكوب وجواها البارازايت فهمت وادي الفك ده ادي السرنج اهي وادي النقطه في النص بقى اهي انا مش هفرد ودي بس دي برضو الشريحه الثانيه مش هلمسها بقى ببوزها كده شايف بوزها ده كده اهو واروح قاعد اقلب في النقطه نص ساعه بقلب فيها ليه؟ عشان ارابشر الار بي سيز فهمت؟ واشوف ايه لوحده البارازايت كونسنتريتد في النص كده مفيش حواليه ار بي سيز خالص فهمت الفرق بين الفين والثيك؟ فين بفرد الفين وخلاص والثيك بنوز الشريحه برابشر ايه؟ الار بي سيز يبقى الفين يا جماعه في ار بي سيز جواها البارازايت والثيك بارازايت لوحده صح؟ مين احسن بقى ده ولا ده؟ الثيك احسن والفين احسن يعني ايه؟ ده ليه حاجه حلوه وده ليه حاجه حلوه طب نقول الثيك الاول هو الفرق بين الارسيت احسن في ايه؟ انه بيعمل كونسنتريشن للبارازايت قدامك بالهبل كده صح؟ بس انت ممكن الريد بلاد كورباسلز لو انت خدت نقطه تخينه يركبوا على بعض يداروا على البارازايت ما تشوفش حاجه صح؟ فانت لما خلصت الارسيت رايح دماغك والرنج واضح زي الفل كده والتروبوزويد ده فهمتوا؟ يبقى هو بيعمل مور كونسنتريشن ولا لا؟ هو مين ده؟ الثيك 10 15 مره بيكونسنتريت اكتر من الثاني بس انا هعرف انها فايبكس ولا اوبال ولا مداري ولا فاكسيبارا كده كده ارسيس صعب جدا ليه؟ لان انا بعرف منين افرق في الريليشن اوف ذا بارازايت مع الاربسيس صغير اتطرف على جنب يبقى فاكسيبارا كذا واحده جوه الاربسيس يبقى فاكسيبارا كبير يبقى فاكسيبارا صح ولا ايه؟ صح؟ الاربسيس اكبر شويه من اخواتها تبقى فايبكس او اوبال الاربسيس مشدوده كده تبقى اوبال صح؟ كل ده انا فقدته لما فرقت الاربسيس. فهمت؟ يبقى ايه الادفانتج بتاع الثن؟ ان انا بفرق بين الاربع انواع. ايه الادفانتج بتاع الثيك؟ ان انا بعمل كونسنتريشن للبارازايت. فهمت؟ عشان كده بنعمل ايه بقى يا دكتور؟ هي نفس الشريحه. بص نقطتين دم واحده هنا واحده هنا. وتروح دي فردها كده فيلم قصير ودي مقلبها كده فرق اربسيس وتصبغ الاثنين فرق فهمت؟ كده كونسنتريتد هنا وهنا كمان عرفت اليمين. فهمت ولا لا؟ يمين. واسبغه بالجمسه واتفرج على البارازايت وارسم كل المراحل بالتفصيل للبيانات يا دكتور واكتب كل ملحوظاتي. اوعى تنسى تقول له ان بلازموديوم فالسيبارا برنج صغير واخد قد ايه من الارسيس؟ نصها بس من سنتر ولا من طرف؟ من طرف وماله ممكن دبل وتريبل وممكن يبقى كمان عنده اثنين كروماتين دوت في نفس الخاتم اوعى تنسى تقول له يا دكتور ان الجاميتوسايت بتاعت الفالسيبارا موزه واكبر من الاربسيز وستريتشنج حوالين الاربسيز اوعى تنسى تقول له ان ها ايه ده؟ التروبوزايت بتاع الملاري ماله؟ مان لايك فهمت ولا لا؟ جميل جدا طيب في حاجه قالت بصفحه اسمها اكريلين اورنج ايه؟ نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شوية لا لا يلا يا جماعة ايه بقى أكريلين أورنج دي طريقة بركز بيها الدم one of the concentration methods of blood بص يا سيدي بخرم بخرم ايه صباع العينين ما انا عايز بلفر بلاد طالب كده وطلع نص دم تخينه كده ايه دي بقى؟ كابيلاري تيوب عارفها؟ فتله كده ومن جوه كوتد بصبغه اسمها اكريدين اورنج هذه الصبغه فلوريسنت ما تظهرش منوره كده اندر نورمال مايكروسكوب لازم اميونو فلوريسنت مايكروسكوب فاهمين حاجه؟ المهم يبقى دي متصنعه كده في مصنع او شركه معينه كوتد من جوه بالاكريدين اورنج فلوريسنت ستين ولمس الكابيلاري تيوب نقطة الدم بيحصل ايه؟ بالكابيلاريتي هتروح النقطة مشروطة في الايه؟ في التيوب واخد دي واحطها في سنترفيوج مخصوص كده بالعرض واختها جنبها فاضية كده واللي فوق مصبعة دي بتاع ربع ساعة. ايه اللي هيحصل بقى في التيوب دي بعد اللفة؟ هتلاقي حاجه غريبه جدا، الار بي سيز واخده زون كده وفي النص الوايت بلاد سيلز وفي الاخر بلاد بليتلز. هي التيوب متصنعه بطريقه معينه تعمل كده ماشي، هنا ار بي سيز، هنا واي بي سيز، هنا بليتلز. ابص انا فين بقى اندر ميكروسكوب الار بي سيز طبعا صح ولا لا؟ كمان هلاقي البارازايت لونه مخضر كده واضح جدا ومشع في وسط ار بي سيز اورنج. ده ايه الحلاوه دي؟ فهمت ولا ايه؟ اسمها ايه دي؟ اكريدين اورنج ستين. العالم اللي طبقها او اخترعها اسمه بافي، بافي بافي كوانتيتيف بافي كود. كوانتيتيف يعني ايه؟ يعني بزود كميه البارازيت طالما انا ايه ركزت في حته واحده صح؟ بافي ده اسم الراجل، كود يعني ايه؟ عشان التيوب كودد من جوه بالصبغه. فهمتوا يا شباب؟ كوانتيتيف بافي كود. في ثلاث اسطر اتفقت معاك عليهم هنرزعهم عميان، فاكرهم؟ الانتيجين والانتي بادي ونمنا خلاص. والبي سي ار ضافي على الدي دي او كبر دي. حلو التشخيص؟ دكتور نعم ناخد ليفر بايس. ليه؟ هو طبعا ليفر بايس ممكن تجي تتجرع على المسلمين اولا خد بالك ده كله هيتفرع يروح في الار بي سي ودول نيفر اللي دول ايه بس عشان ده حاجه في ليفر محتاج تكون منطقي ليه ما فيها كنت ليه مثلا مش ليه ده مش هتبقى دم اسهل يعني انت كنت بتوضع الاسهل ولا ضاع الحاجه اخد انا من عينه ولا من دم اسهل؟ بالو ملارين دول اللي في الدم برضه فاهمين؟ بس يعني اشطبوا كلمه بلازموديوم فايروس وفالسيبار دي بس من كلمه ديتكشن اوف سيركيوليتنج انتج بس الكتاب كده برضه مش كده مش كده مش كده مش كده مش كده العلاج كل مره اقول لك مش عايزين دوزز لا المره دي هقول لك لازم الدوزز بالتفصيل العلاج بتاع الملاريا يا جماعه بيجي لوحده كده كله على بعضه سؤال لوحده تريتمنت اوف ملاريا ده محتاج دماغك قوي خدت بالك الملاريا محتاجه دماغك على طول ماشي خد بالك بقى انواع بس يا بابا مكلوك بس ورق انواع الدراجز في دراجز بتقتل هنا في الليفر تقتل اي مرحله في الليفر وفي دراجز ثانيه تقتل اي مرحله في الار بي سي في فرق بينهم طبعا اللي بيقتل في الليفر اسمه تيشو شايزون تي سايدل فاهم الكلمه انا بقتل الشايزون زي يا ابني بس تيشو شايزون تي سايدل لكن لما اقتل ده يبقى اسمي ايه ده دراج بلاست شايزونتي سايدل يا جماعه انا باتي دواء بيقتل الشايزون يبقى اسمه ايه الدواء ده؟ شايزونتي سايدل زي الانسكت سايد زي مولاسكي سايد سايد يعني قاتل ماشي؟ طيب لو انا هقتل الشايزون اللي في الليبر يبقى اسمي انا كدواء تيشو شايزونتي سايدل طب لما اقتل هنا اهو يبقى اسمي بلاست شايزونتي سايدل ايه الامثله بتاعت تيشو شايزونتي سايدل ده؟ ثلاثه بحرف البي برايماكين بايريميثامين وبروجوانين احفظ كده الثلاثه بحرف البي حط علامه على البي افتكر برايماكين وبروجوانين وبايريميثامين طيب ده التيشو شايزونتي سايدل طب البلاد شايزونتي سايدل دراجز اللي بتقتل في الدم بس دي اللي مش بتقرب خالص من الليفر امثلتها ايه؟ كلوروكين وايه كمان؟ ميفلوكين وايه كينين وسالكونا مايتس وحاجه اسمها ارتي ميسلين. اسمه ايه يا بابا؟ ارتي ميسلين. كل حرف نطقته حفظ، الصفحه كلها حفظ صم. ماشي دكتور. مين احسن بقى، التيشو شايزونتي سايدن ولا البلاد شايزونتي سايدن؟ الدكتوره قالت من الاخر، يعني احنا علميا او يعني عمليا في السوق بنعمل كومباينيشن، بس انا عايز اسال سؤال دلوقتي، لو انا هختار واحد منهم انهي الاحسن؟ طبعا ده احسن. لا يا دكتوره احسن. ليه بقى؟ ده قتل المنبع اساسا، منع حدوث المشكله. يبقى يا جماعه مين اجدع، تيشو شايزونتي سايدن ولا بلاد؟ تيشو شايزونتي سايدن. اول احسن في السيستم. لحظه واحده، ده الاحسن مش كده؟ في الاربع انواع. ليه بقى؟ لان اول نوعين يا جماعه في حاجه اسمها هيبنوزويدز بتنام في الليفر. لو انا استخدمت اونلي بلاد شايزونتي سايدن ما قربتش خالص من هنا، هفرقع دول وهريح العيان وابسطه، بس الراجل بعد كام شهر هيفرقع الهيبنوزويد ويجي له ريكارس اوف سيمتومز وترو ريلابس. يبقى انا كده لما استخدمت بلاد شايزونتي سايدن لوحده في الفايباكس لوبال اللي هم كومن جدا في العيانين، عملت راديكال كيور نهائي ولا تمبرري كيور؟ تمبرري مؤقت، صح ولا لا؟ لكن لو استخدمت التيشو شايزونتي سايدن مع السلامه، مفيش حاجه اسمها هيبنوزويدز ولا مازويدز، اي حاجه اسمها زويد هقتلها، صح ولا لا؟ يبقى حصل راديكال كيور في الاربع انواع. يبقى مين احسن؟ فهمت؟ تيشو شايزونتي سايدن ولا بلاد؟ تيشو شايزونتي سايدن. طب اقدر اسمي التيشو شايزونتي سايدن ده انتي ريلابس دراج؟ صح؟ هو منع ريلابس طالما قاتل الهيبنوزويدز. انتي ريلابس. طيب كمان ينفع جاميتو سايدن. يعني ايه جاميتو سايدن؟ سايدن هتفكر يعني هيقتل مين؟ جاميتو سايدن ده دواء تاخده حضرتك يقتل لك جاميتو سايدن، ولو خدته بجرعات خفيفه شويه يبقى جاميتو ستاتيك. ايه ستاتيك دي؟ مش سايدن هي عايشه الجاميتو سايدن جواها، بس بص يا ابني نزع منها الطاقه تماما عشان لما تاخدها منك الناموسه ما تعرفش تعمل كده. فهمت؟ يبقى ممكن كمان اللي هم الايت امينو كيمولينز زي الكلوروكين ده، سوري زي البريماكين، ينفع جاميتو سايدن لو اتاخد بجرعه كبيره يقتلها خالص، او جاميتو ستاتيك لو اتاخد بجرعه قليله. فهمت؟ الدوز ايه اللي بقى؟ نتفرج على الدوز. ايه الدوز دي؟ لو العيان بايفاكس اوبال اللي هم ريلاكسنج ملاريا، ممكن تخليك معايا؟ او بص بره مش مشكله عشان تتعلم معايا برضه. ها؟ فايروس وباك هم ريلابسنج ملاريا. بندي جرعه مبدئيه هنا من الكلوروكين 600 مللي جرام. اول ما تشوف العيان انت عندك ملاريا، اقعد هنا وانزعوا 600 مللي جرام على طول سنجل مره دول، اول طلع كده. ماشي؟ ده في اول يوم، يوم السبت بس، يوم اشوفك كان يوم سبت، حلو؟ يبقى اول يوم لك كان يوم ايه؟ يوم سبت. هياخد اول طلعه كده 600 مللي جرام سنجل مره دول. خلاص كده اليوم خلص؟ لا، وافضل معايا بقى 300 مللي جرام اربع مرات في اليوم كل ست ساعات تنزعها 300 مللي جرام. ده كل ده اول يوم بس. عايز ادمر اكبر كميه من الايه؟ من البرازيت قبل ما اتبرمجه، صح ولا لا؟ فاهم؟ طيب اليوم بقى الثاني والثالث اللي هم الحد والاثنين ادي له ايه؟ 300 مللي جرام بس في اليوم كله. امين فات ولا ايه؟ انا فاهم نفسي. اليوم الاول بقى 300 مللي جرام اربع مرات في اليوم، فهمت؟ بعد 600 الاولانيين كمان، صح ولا لا؟ اللي هم اليوم الثاني والثالث بقى 300 بس في اليوم كله، فهمت؟ جرعه واحده وخلاص. حلو. ده مين ده كله؟ ده كلوروكين. وادي برايمكين عشان لو عنده حاجه بره هنا زي ما الدكتوره قالت افرقعها بالمره. صح؟ فهمت قصدي يا جماعه؟ مش هو عنده برضه بلاوي بره في الارمسيس؟ ارزعها اخرى برايمكين قرصين من اليوم الثاني لليوم ال 14. طب واحد ما عندوش ريلاكس. المهم واحد بقى عنده حاجه من الاثنين دول، ملاريا وفالسيبار، ده عنده ريلابس، عنده هيبنوزويد، يبقى ده محتاج ايه بس؟ كلوروكين وخلاص بس. كلوروفين اول 3 ايام بنفس الجرعه الاوليه. ايه يا ابني جرعه الكلوروفين دي اول يوم ايه 300 رجعه واحده، وكمان ايه 300 في 9 ساعات، وثاني يوم وثالث يوم 300 في اليوم خلاص. بس طب الراجل في فاتوز دي عيني مش عارف ياخد راس يقول له دي الاورال ثيرابي، بس بص ان حد ما يفهم يديله بورال فاهم سهل. طيب دلوقتي بعض الاماكن بقى تدي الجرعات اللي هي دي الجرعات اللي ربنا خلقها اللي احنا حافظينها، تدي فيها الراجل ما بيكلفش، تدي فيها بابي في البيت، ايه حكايتها؟ جسمه مش عايز يستجيب للكلوروكين الراجل خلاص بلاها تقول. قام ال دبليو اتش او منظمه الصحه العالميه عملت انذر كومباينيشنز او اذر كومباينيشنز، عندكم حاجه اسمها فانسي دار اللي هو مين بقى؟ سلفونامايدز وبايريجيت امين. فانسي ميف، شوف الكلمه فانسي ميف يعني فانسي دار مع ميفلوكين، فهمت؟ او ميفلوكين اسمه ميفلوكين. بقى ارتيميسلين مع ميفلوكين مع كليندامايسين مع فانسي دار وات ايفر. كل كلمه في الملاريا صم كلها فظيعه يا جماعه في الام سي كيو وترول فورس وفي الانتربريت في الشفوي كلها فتافيتو ماشي؟ يعني صعب تلاقي ملاريا في الريتن عشان مفيش حته كبيره على بعضها الا الباثوجينيسيس بتاع الفالسيبار عشان كبير شويه حته كده على بعضها فاهمني؟ في كتير في الريتن ده عشان حته كده كلبوها عارفين فيها كل بقيه المعلومات فتافيتو ديت في الام سي كيو وترول فورس والانتربريت يعني لازم ابقى حافظها وفاهمها ومفسرها عن بعضها. مش واخدها كده اهو الملاريا الوحيده ما تخش الله كده ماشي؟ طيب عندنا بقى يا سيدي مش في حاجه اسمها بلاك ووتر فيفر؟ دي خدناها دي من شويه ولا ايه؟ الراجل السخن اللي عنده البيورو بتاعه بيبسي ده مش كده؟ ده بيحصل مع نتيجه ايه وعند انهي نوع؟ نتيجه في الفالسيمار نتيجه ايه؟ نتيجه سيفير انترا باسكولار هيموليسيس وقربنا على بيتان فيلير يعني نتيجه ايه قلت؟ انترا باسكولار هيموليسيس. بص اخر مربع بيقول لك ايه؟ الكينين والبرايماتين دول من السايد افكتس بتاعتهم ان هم بيرشروا الار بي سيز. فبقى بيجي لك بلاك ووتر فيفر. يعني الار بي سيز بتقول لك انا خلاص كلي ربشرت. هو ما انا اديله الكينين والبرايماتين يا جماعه؟ طبعا لا ده انا هخلص له على اللي فاضلين صح؟ ادي مين بدل ونطلع فوق سنه؟ الكلوروكين او الباليميثامين. يبقى الكينين والبرايماكين دول انديكيتد ولا كونترا انديكيتد في البلاك ووتر فيفر؟ طب ما ترد عليا كونترا ليه؟ عشان بيكوز مور سيفير هيموليسيس. حلو خالص. مين ملاريا السيرفي ده؟ ده اكتب عليه جاست ريدنج قراءه عابره بس زي السيرفي بتاع شيستوما كده. روح المنطقه اعرف هم عندهم ملاريا ولا لا. طب اروح المنطقه دي اعرف عندهم ملاريا ولا لا ازاي؟ هلم عينات عشوائيه دم من البني ادمين رجاله وستات وكبار وصغيرين واشوف فيها بارازيت في الدم ولا لا؟ ده اسمه ايه ده؟ هيموجلوبين سوري اسمه بارازيتيك اندكس. بارازيتيك اندكس نسبه الناس اللي عندها المرض. انتوا سامعيني ولا لا؟ طيب كم واحد فيهم بقى عنده او كم واحد في البلد دي عنده سبلينوميجالي؟ ده سبلينيك اندكس. طب كم واحد عنده انيميا؟ ده اسمه هيموجلوبين اندكس. مين ادق في تشخيص المرض؟ مش ثلاثه اندكس طبعا البارازيت. ففي 100,000 سبب للانيميا و100 زيهم سبينوميجال. جميل ادي ايه؟ الخاص بالبني ادمين. ايه الخاص بالحشرات؟ هتلم سيادتك الناموس اللي في المنطقه عشان تعرف هو انوفلس ولا كيوليكس ولا اييكس بالارباط وبابا غنوج. وبعدين تشرح ناموسها ناموسك وتشوف كم واحده فيها اوغوسيست وكم واحده في بقها سبوروزويتس. ايه؟ ده اسمه اوغوسيست اندكس وده اسمه سبوروزويد اندكس. مين احسن برضه؟ مين ياكد لك ان الحشره انفكتيف؟ طبعا الاخير السبوروزويد اندكس. جميل. طيب يقول لك في مصر عندنا انوفلس كذا نوع فاكرينهم في اللي بتاع ده الحشرات؟ انوفلس فاروينسز والسيرجنتي ومالتي كالر وجامبيا. طيب كان في زمان في مصر حشره اسمها انوفلس جامبيا كانت قذره جدا لانها الحشره الوحيده في الناموس اللي هي انثروبوفيليك يعني انت قاعد كده وجنبك حمار كل الناموس يروح يقرص الحمار سيبك انت هو كده اسمها الزوفيليك الناموس بيحب دم الحيوانات الحمد لله. ايه النزافه دي؟ انوفلس جامبيا هي الوحيده اللي انثروبوفيليك انت قاعد جنب الحمار تقرص مين برضو؟ انت بقى المره دي ماشي يا دكتور وتسيب الحمار يعني انثروبوفيليك فهمت قصدي؟ يعني هي بتحب تقرصك انت يا بتحب تعني مين؟ انت يبقى هاي افيشنت از ملاريا ترانسبورتر او ملاريا فيكتور صح ولا لا؟ الى جانب ايه؟ بص لي يا دكتور، معظم الناموس لما بياخد من دم العيان جاميتوسايتس ما بيكملش ده. يعني ايه ما بيكملش ده؟ الناموسه نفسها من كتر الربشه في التست بتاعتها بتموت. يلا في داهيه يا ناموس، ما هو ده يعتبر مرض في الناموسه برضه. يعني هي كده مبسوطه، هي متمرمطه زيك اهي، صح ولا لا؟ ناموسه صغيره جدا. كل الناموس بيموت بسبب السايكل نفسها، الا القذره دي انوفلس جامبيا قويه، الانتست بتاعتها قويه، يعني تستحمل لحد اخر السايكل. فهمت؟ فهمت قصدي؟ عشان كده هايلي افيشنت اسمنادي يا فيكتور. وده سؤال انترنت جدا جدا جدا، ليه الانوفلس جامبيا هايلي افيشنت از ملاريا فيكتور؟ طبعا عندك مربع. اعمل بريفنشن وكنترول ايه ازاي؟ تعالج مين يا بابا؟ البني ادمين واموت الناموس. طبعا الكنترول بتاع الناموس ده ساعه كامله في الحصه الجايه، ماشي؟ مش هنخوض فيه النهارده خالص. سكندر بيلز مش عارف ايه لما طيب، مش قلنا ممكن يتنقل عن طريق بلاد ترانسفيوجن؟ ما تنطقوا بقى. يبقى سكريننج وبلاد دونرز بيفور بلاد ترانسفيوجن. ممكن يتنقل عن طريق السرنجات الملوثه. يا جماعه لو احنا مدمنين في غرزه، يا ريت كل مدمن بالسرنجه بتاعته، ماشي؟ بلاش الحاجات الوحشه. طب وايه كمان؟ في فاكسينيشنز بيحاولوا يستخدموها بس لسه اندر براي، يعني لسه انا لازم اكتب. وايه كمان؟ انا رايح العب كوره، احنا الفريق بتاعنا مسافر غانا مثلا، وغانا اندمك في الملاريا، فور اكزامبل يعني. لازم ناخد دي قبل ما نروح بروفلاكتيك تريتمنت، ناخده اسبوع او اسبوعين قبل ما نروح، وناخده الدواء اثناء ما احنا موجودين هناك، واسبوع واسبوعين بعد ما رجعنا كمان. فهمتوا يا جماعه؟ عشان انا كده هتعض وهيجي لي سبروزويد. طيب ناخد بقى بروفلاكتيك التيشو شايزونتي سايدر احسن ولا اخد بلاد شايزونتي سايدر احسن؟ نفس القاعده طبعا، تيشو شايزونتي سايدر احسن. لانه ايه؟ كل ما يخش حاجه في الليفر افرتكها. عمر ما الليفر هيبعت لك حاجه على الاربسيز، مش كده بقيت فله؟ ارجع بيتنا قصر فله، صح ولا لا؟ صح. لكن لو انا استخدمت واسترخصت واستخدمت الايه؟ البلاد شايزونتي سايتال بس، صدق كده هتقتل لعيب الكوره ده. وده حصلت في لعيبه البينج بونج في من كام سنه كده، فاكرين؟ راحوا لعبوا في افريقيا ورجعوا ماتوا كده، خدوا البطوله ورجعوا الاثنين ماتوا بعد فتره. واحد مات في مستشفى بسرعه، واحد مات بعد شويه. ايه ده؟ ده اتدخل فيها السجن طبيب المنتخب بتاعهم. دخل فيها السجن ليه؟ لانه سيادته اتشطر، استخدم ده، استرخص واستخدم ده بس. عارف ايه اللي حصل في الولدين دول؟ هما جالهم السبروزايت عادي ما متوقع، راح داخل ظبط الليفر وراح داخل فين؟ في الار بي سيز. كل ما تيجي الاعراض تحصل، ما انا مدي ايه؟ انا مدي بلاد شايزونتي سايدر، يعني جاهز يضرب هنا اهو. كل ما يجي يحصل اروح انا ضارب هنا فما يحصلش اعراض. صح ولا لا؟ لكن المصنع مليان، المصنع شغال اهو، طلع هنا، كل ما تيجي ترفشر اروح ضارب هنا، الدواء بتاعي شغال اهو، مش كده؟ فانا فهلاوي، مش انا رحنا هناك ما لناش اعراض، انا مالي بقى لما رجعوا؟ لا لما رجعوا انت عملت مصيبه. عارف ايه بقى لما رجعوا؟ بطلوا الدواء، ده شغال، راح مطلع، راح كانت فالسيباره، الاثنين كانوا فالسيباره، الاثنين ماتوا. ماشي يا جماعه؟ يبقى من القصه صفر دي، مين اجدع حتى كبروفلاكس؟ تيشو ولا بلاد؟ تيشو شايزونتي سايدل. حتى بيقول لك التيشو شايزونتي سايدل بيعمل ترو بروفلاكس، ترو، صح ولا ايه؟ قاطع المرض من اصله. صح؟ لكن ده بيعمل ايه ده؟ بيعمل ايه ده؟ ترو بروفلاكسس ولا كلينيكال بروفلاكسس؟ فاهم الكلام؟ جاست كلينيكال بروفلاكسس، يمنع الاعراض بس. فهمت؟ يبقى في جميع الاحوال سواء تريتمنت او بروفلاكتيك التيشو شايزونتي سايدل احسن. فهمت؟ جميل. ايه بعد كده؟ طبعا بقول لك الميفلوكين ده هو احسن واحد كبروفلاكتيك، حط عليها علامه واكتب برضه ترو فولس، يعني سؤال مهم قوي. اللي هي صفحه كام؟ 126 مربع اللي قبل الاخير. طيب نقلب بقى الصفحه. ده جزء. لا بص اقرب على حاجه. كان في حاجه اسمها انتانيما هيستوليتيكا، صح؟ خدت ساعتين ثلاثه بس. وراها خدنا خمس دقائق فالنتينيا بولار. ليه؟ عشان كوبي وبيست منها از بيفور. او الباميزيا از بيفور. هكتب اسمها وناخد البريك، ماشي يا عم؟ اكتبه بس. استنى اكتبه، مش حاطه مكان. Thank you. بقى يلا دقيقتين بابيزيا نسخة من الملاريا حتى نفس التقسيمة في الايه في التاكسونومي اللي هو كلاسيفيكيشن بابيزيا هي الملاريا بس باختلاف العالم بس من الابطال بتوع السايكل نفسها مين ديفينيتيف بوست هناك كانت الفيميل انوفليزموس ايتو هنا حاجة اسمها بابل فاكرة هو بارز ده فاكر التكس 44 هو بارز فاكر اهو هارد تيك ريزرفوار وسط الكاتل والرودنز البقر والفرام انترميديت اللي هو المان اللي جواه الاسكشوال سايكل ماشي لكن ده اللي جواه السكشوال سايكل صح ولا ايه؟ هابيتات في الار بي سي زي ملاريا بالظبط افكتيف ستيت اهو مين؟ سبوروزويد هيجي لك مع العضه والعضه تحت ايه؟ وطالما الار بي سي يبقى لازم يكون ايه؟ عضه دم بس هو ما كتبش غم بقى زي قال لك دماغنا عضه دم وجلد ماشي يا جماعه؟ يبقى عضه ودم ايه الدايجنوستيك؟ فاكر هناك كان في ايه؟ رين بروكوزويد شايزون ميتوسايد فاكر؟ هنا مفيش الا رين بس ادي يا عم القصه كلها يعني ايه؟ خليك معايا يا ابني خليك معايا انا الولد هيعذبك خليك معايا يا بابا نوعين من بابيزيا بابيزيا بوبس بابيزيا مايكروز بابيزيا بوبس اللي بيعض فيها الهارد تك البقره ويديها له بابيزيا مايكروتي اللي الارتك بيعض بيها بيعض الفار وياخدها ويديها له يعني دول كومنت مين ومين كاتل ورودنز يوم ده ياخدهم من هنا يديهم لك عشان كده بابيزيا اتنين من حيوان لبني ادم وبسميها زورنوتك ديزيز هي في الارتكو اهي زورنوتك ديزيز لازم بقره وفار في النص صح ولا لا؟ عشان الارض يقرصهم ويدي لك منهم فهمت؟ يبقى زونوتك ديزيز بص يا سيدي سيدي البقره والفار في دمهم خواتم بس مفيش الخاتم عندنا فهمت؟ خواتم بس سامعني؟ هياخدها الارض تيك مع العضه في بلاد مين جواه يعملوا اللي هي السكشوال سايكل فاكرها؟ لحد ما يديكم في الاخر ايه؟ سبوروزويت في بق الارض تيك يجي عضك انت يروح رازع ايه؟ سبوروزويد يبقى مين هو؟ انفكتيف ستيج يروح داخل في دمك راشق في الار بي سي تحول لخاتم ويتكاثر ويفرقعها ويري انفيت اذر ار بي سي ويتكاثر ويفرقعها بس في اصل كده سايكل عشان كده يا جماعه مين الباثوجينيك اللي فرقع ده؟ هو الخاتم مين الدايجنوستيك؟ هو الخاتم لكن مين انفكتيف؟ سبوروزويد شكله ايه الخاتم ده؟ ادي يا عم اهي الار بي سي الخاتم ده بيبقى كبير بالمنظر ده كومتري الشكل بير شيب عامل زي الكومتريه عنده لارج كروماتين ماس بص على البورد فيري ثين ريم اوف سايتوبلازم فتله فيري لارج باكيول صح ولا في نقط هنا ولا نقط هنا يبقى نو بيجمنتس ونو ستيبلينج صح ولا لا ودايما يبقوا اثنين وثلاثة وساعات اربعة في نفس الار بي سيز يبقى دي هيفي انفكتور ولا لا؟ هيفي انفكتور زيها زي مين في الاربع ملاريات؟ فالسبارة وكتير جدا جدا جدا اوف انون ايثيولوجي مش عارفين ليه بيتجمعوا الخواتم بالمنظر ده رباعيات كده كده اهو شبه الكروس بيسموه مالتيز كروس او مالتيز كروس صليب مالطا مالطا دي بلد ليها علم عليه صليب كده بالمنظر ده بالظبط اهو ده اول ملمح قدامي مالتس كروس جوه الار بي سيز مين دي على طول؟ بابيزيا طب نتوقع ايه الاعراض بتاعت بابيزيا؟ انت فاكر انا قلت في ملاريا؟ بالظبط هترابشر الار بي سيز يحصل هيموليتك انيميا فيفر رايبوز جوندس هيباتوميجالي فيلوميجالي رينال فيلير بلاك ووتر فيفر روح صح ولا لا؟ روح يعني ماشي ماشي يا جماعه فهمتوا؟ يعني نسخه من الفلسيبار الاعراض اعنف في البوبس ولا مايكروتي؟ اعنف جدا في البوبس احنا قصيدة البقره اعراضها كبيره زيها لما جاي لك انت يعني فاهم؟ اللي جاي لك من البقره اعراضها جامده جدا اللي جاي لك من الفار اعراضه صغيره خفيفه فهمت؟ يعني مين اعرف على العيان؟ البوبس ولا مايكروتي؟ البوبس. الاسبرين ده مهم جدا في الدفاع عن جسمك، صح؟ لو ناس يا عيني اساسا ليه نقطه النكتومايز يعني ما عندهمش برين بفرقع في حاسه ولا حاجه. طبعا دول اللي فيه هاي باراسايت بيبقوا هيموتوا. يبقى اكتر هاي ريسك جروب عندنا في البابيزيا مين؟ الناس اللي عندهاش سبلين، صح ولا لا؟ الكبار قوي في السن، الصغيرين جدا في السن، ماشي، بس اهم ناس مين هيتبهدلوا؟ اللي ما عندهمش. عشان خصيصا البتاع ده. هتفكر يا هناخد بلاد فيلم واسمه بيجنس واتفرج على ايه؟ رينج ولا كروموزويد ولا شايزونت ولا اونلي رينج ومالتي سكروس وترسمه ببيانات بايه؟ ايه بيانات دي؟ بيير شيب لارج سايز دبل او تريبل او تتراب تتراب ده هيبقى اربعه بيبقى حاجه اسمها مالتي ايه؟ كروس. عندي بيجمنت؟ عندي ستيبلنج؟ لا تمام فل ادي يا عم التشخيص. وروح ننسى بقى الثلاث استوريات الانتيجين والانتي بادي والبي سي ار العلاج. لو هي بابيزيا مايكروتي هتخف لوحدها للبرد برضه عشان حنينه. لو بومس مش هتخف لوحدها. نبزعه ايه دوت؟ اتوباكون وازيثروميسين دوايين مع بعض. اتوباكون وازيثروميسين طبعا عنده انيميا عالج الانيميا. سهل؟ ننتقي بعد الفاصل. الا ربع بالظبط.